الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. طيب، نتابع قراءتنا إن شاء الله تعالى في باب الرهن. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: باب الرهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، ولا يلزم إلا القبض، وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه. طيب، الرهن هو عقد من عقود التوثيقة، بمعنى أن الدائن مثلا مثل البائع بثمن مؤجل أو المقرض لغيره يريد أن يوثق الدين الذي له. المصنف رحمه الله تعالى ذكر من عقود التوثيقة أمس قرأناه، ذكر عقدين: عقد الضمان وعقد الكفالة، أو ما سميناه في الدرس كفالة الغرم والأداء، والكفالة الحضورية البدنية. فهذه توثيقة للدين، أنه إذا دينه سلفه أو باعه شيء بثمن مؤجل أو أقرضه يطلب منه توثيقة. وش معنى التوثيقة؟ يعني تأكيد وتوثيق وتعزيز للضمان للدين الذي في ذمته. الدين يتعلق بذمة المكلف، فإذا طلب منه ضمينا أو كفيلا شخص يكفله، فهذا معناه أنه صار تعلق بذمة اثنين. إذا طلب كفيلين معناه صار تعلق بذمة ثلاثة، فهذا يكون أوثق لدينه. الرهن هنا يطلب منه إيش؟ ما هو بكفيل أو ضمين، وإنما يطلب منه توثقة بشيء من المال بحيث أنه يستوفي منه. فمثلا إذا داينه يقول له: ارهن لي بيتك مثلا أو سيارتك أو أرضك الفلانية، ارهنها لي حتى أني أستوفي منها. وش مقصود الرهن؟ مقصود الرهن إيش؟ الاستيفاء منه. مقصود الرهن هو الاستيفاء منه عند حلول الأجل وعدم سداد المدين للدين الذي عليه. واضح ولا لا؟ مثل إيش الرهن؟ قلنا مثلا يأتي الدائن ويقول للمدين إيش؟ أوفي ما عليك، داينتك الآن بهذه المئة، ورهنت مثلا أو أطلب منك أن ترهنني دارك. فإذا جاء وقت الوفاء يقول: أوفي ما عليك، وإلا فإني سوف أبيع الدار أو أطلب من القاضي أن يبيع هذه الدار وفاء للدين الذي لي. طيب، مثل إيش الرهن في حياتنا المعاصرة اليوم؟ من صور الرهن اليوم المعاصر تحويل الراتب. البنوك غالبا إذا داينت الناس قبل لا تداينهم تقول: أعطني توثقة بتحويل الراتب. فهذا المدين الذي استلف من البنك لا يستطيع أن ينقل راتبه إلى جهة أخرى إلا بعد سداد الدين أو إذن الشخص المرتهن أو إذن الشخص المرتهن اللي هو البنك. فيقول: يعني فك عني هذا الرهن حتى أستطيع أن أنقل راتبي إلى جهة أخرى. لكن طالما عليه دين قائم لا يستطيع أن ينقل هذا الراتب. هذا نوع من أنواع الرهن. من أنواع الرهن اليوم المعاصر مثلا، وهذا رهن في الودائع، يعني فيما يكون وديعة، وإن كان يعني يقع كثيرا لكن قد لا يعني يتنبه أحد أنه داخل في الرهن. مثلا أنك إذا رحت إلى مطعم وطلبت منه صحون للغداء أو صحون للعشاء، قال أعطني إيش؟ أعطني تأمين. يقول أعطني تأمين، وش فائدة التأمين هذا؟ أي نعم، بحيث أنك لو ما أتيت أنت بالصحون أخذ هو إيش؟ أخذ هو هذا التأمين النقدي. أو مثلا بعض الناس إذا جاء يستأجر استراحة يقول له صاحب الاستراحة ضع تأمين، أو صاحب الفندق يقول إيش؟ ضع تأمين، بحيث أنك لو أتلفت شيء فأنت يثبت عليك دين في ذمتك، يثبت عليك دين في ذمتك مثلا بقدر ما أتلفته. مثلا أتلفت شيء في الاستراحة بمئة ريال، مئتين ريال، أو في الفندق فيقول سدد المئة ريال. ويخشى صاحب الفندق أو صاحب الاستراحة من هذا المستأجر أنه في نهاية المدة ينصرف دون وفاء الدين الذي عليه، فيقول ضع رهن، رهن تأمين، يسمونه الناس تأمين، وهو في واقع الأمر رهن، وفي واقع الأمر رهن على طريقة المصنف، يستوفى منه ما يستحقه الدائن، ويرد الباقي لصاحبه. المصنف رحمه الله يقول كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وهذا صحيح، هذا الأصل أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه. كيف يستوفي منه؟ لازم يكون هناك قدرة على البيع. هل يصح الإنسان يرهن خمر؟ ما يصح يرهن خمر، لأن لو حل الدين ما يجوز بيع الخمر، فلا يمكن الاستيفاء منها. فلذلك لابد من القدرة على بيع هذا الشيء المرهون حتى يستوفي منه دين، هذا الأصل. وإن كان في بعض المرات قد يجوز رهن ما لا يجوز بيعه، ليس لأننا سوف نبيح بيع المحرم، لا، مثلا إنسان لن يبيع راتبه المستقبلي لأنه لم يستحق له بعد، لأنه دين مستقبلي لم يستحق له بعد، لكن يجوز رهنه، واضح؟ إذا كان مرد عدم جواز البيع لأجل تحريم منافعه الشرعية فهذا لن يجوز رهنه مثل الخمر. لكن إذا كان مرد والله عدم جواز البيع أنه باقي ما استحق وسيستحق في وقت وفاء الدين فهذا لا بأس برهنه، ما في إشكال إن شاء الله. لا، ولا يلزم إلا بالقبض. المصنف رحمه الله تعالى زيادة في التوثيق قال إذا بالمناسبة من هو الراهن والمرتهن والمرهون؟ ها، احنا قلنا أمس وش طلع عندنا المصطلحات؟ ها، ايش؟ ايوه، ها الشيخ، الدائن ولا المدين؟ ها، اللي سلف راهن ولا مرتهن؟ ها، اللي مسلف، اللي سلف الدراهم راهن ولا مرتهن؟ ها، ها، اللي يقول ان اللي سلف مرتهن، اشوف يرفع ايده. طيب، واللي يقول اللي سلف راهن؟ لا، الفريق الأول هو الصح، اللي سلف مرتهن، هذا الذي دفع الرهن هو المستلف، المدين هو المستلف، وهذا اللي يستلف الفلوس والنقد هذا يعتبر إيش؟ مدين. اللي يستلف يعتبر مدين ويعتبر راهن، يقدم الرهن. الشخص الدائن اسمه مرتهن. طيب، الشخص الدائن اللي سلف المسلف هذا اسمه ايش؟ اسمه مرتهن. والمرهون، احسنت، والعين المرهونه او الراتب او غيره هذا اسمه مرهون، او التامين النقدي هذا اسمه ايش؟ رهن او مرهون. نعم، ف فالشاهد يقول المصنف لا يلزم الرهن إلا بقبض المرهون، إلا بالقبض، يعني لا بد حتى يكون لازما أن يقبضه المرتهن. يعني ما يصلح يقول إيش، طيب رهني دارك، يقول خلاص خلها عندك ساكنت فيها، يقول ما فيها توثيقة هذه، ولا يقول هات رهني سيارتك ثم يقول خلي السيارة معك. واضح كلام المصنف؟ كأنه يقول ما يصلح أن الواحد يقول رهني سيارتك وخلي السيارة معك، لأنه إذا جاء وفاء الدين بيقول له أعطني 10,000 اللي عليك، قال ما بسددك، يقول أعطني السيارة، يقول ما بعطيك السيارة، فيقول ما استفاد شيء بالرهن. واضح؟ يقول ما استفاد شيء بالرهن. والظاهر والله تعالى أعلم أنه لا مانع من الرهن ولو لم يتم قبض. الأبلغ في التوثقة أن تكون الرهان مقبوضة، هذا الأبلغ، لكن الأقل في التوثقة أن تكون رهن لكن ما هي مقبوضة، خصوصا الآن مع الأنظمة المعاصرة التي تسمح بتسجيل الرهن من خلال الصكوك في المحكمة وكتابة العدل ولو لم يخرج الراهن من البيت. فأقول له سجل الرهن في المحكمة، تعال أنا أروح المحكمة أكتب على الصك أن هذا الصك مرهون في الدين لصالح فلان ابن فلان والدين مقداره كذا، هذا الرهن خلاص يعني كافي. ما يلزم للمرتهن أن يقبض لأجل ثبوت الرهن أو لزوم الرهن، يقول خلاص تبغى تقعد ساكن في البيت خلك ساكن في البيت، بس أهم شيء أنه وثقنا الرهن في المحكمة وتركناه عندك، وتركناه عندك. فالصحيح والله تعالى أنه يلزم ولو لم يقبض وإن كان هو أقل، وإن كان هو أقل توثيق. طبعا لو كان مقيد عند الكاتب العدل أو في المحكمة فلا شك أنه أبلغ توثيقه، أبلغ توثيق مما لو قبضه. ليش؟ لأنه قيده في الجهة الرسمية، ولا شك أن هذا التقييد في الجهة الرسمية. من صور الرهن المعاصر اليوم الناس اللي يأخذون تمويل عقاري من البنك يطلب منهم البنك رهن المنزل الذي موله، وهذا رهن المبيع على ثمنه، رهن المبيع على، لو كان البيع، لو كان التمويل العقاري بالبيع، يقول ما أفرغ لك العقار في المحكمة أو في كتابة العدل حتى توفي الدين اللي عليك كامل، حتى توفي الدين اللي عليك كامل، أو أن أبقيه رهنا حتى توفي كل ما عليك، أو نسجله رهنا حتى توفي ما عليك، هذا موجود في التمويل العقاري. نعم. ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه. المنقولات غالبا يكون قبضها بالنقل غالبا، ولا احنا ذكرنا يعني بالأمس قاعدة القبض، قلنا إن قبض كل شيء بحسبه. طيب والتخلية وش معنى التخلية؟ فيما سواه يعني ايش؟ فيما سوى المنقولات. كيف يقبض العقار؟ حد يقدر ينقل العقار؟ يقول ها سلمك يا في يدك، ما حد يقدر. طيب كيف يكون القبض؟ بالتخلية. يعني ايش التخلية؟ يعني يقول هذا المفتاح تفضل، خلاص انا خليت بينك وبين البيت. نعم. وقبض امين المرتهن يقوم مقام قبضه. ايوه يعني لو قال مثلا المدين الراهن قال يا اخي انا ما ابغى اخلي السيارة معك، انا ابغى رهنك السيارة في الدين هذا، لكن ما ابغى اخلي السيارة معك، اخشى انك تتلفها، اخشى انك كذا. قال طيب اجل كيف نداينك الان؟ قال وش رايك في فلان، انا اعرفه وانت تعرفه، يكون طرف امين ثالث يكون عنده الرهن، فهذا يعتبر ايش؟ امين كذلك. نعم. وقبضه يقوم مقام قبض المرتهن. نعم. والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى. نعم. إذن هذا حكم شرعي، وهو كون الشيء مرهون لا يعني أنه قد انتقل ملكه إلى المرتهن، لا، وإنما هو لا زال باقيا على ملك الراهن، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه عليه غرمه. نضرب لذلك مثلا، لو أن إنسانا استلف 10,000 فقال له الشخص المسلف هذا الدائن، قال يا أخي رهن شيء، قال خلاص أرهنك هذه السيارة، قال طيب وخلاها عنده، قال خلاص حطها هنا لا تنتفع بها ولا تشغلها ولا تحركها، ولكن هذه الاستمارة معك مثلا، أو هذه السيارة أو هذا المفتاح بحيث أنها تكون تستوفي منها عند حلول الأجل إذا لم أوفك، قال طيب إن شاء الله سبحانه وتعالى وقدر أنه تجي سيول مثلا وتجرف السيارة هذه مثلا. فالآن تلفت السيارة على من؟ على الراهن ولا على المرتهن؟ يعني على الدائن أو على المدين؟ في واقع الأمر هي تلفت من مال مالكها وهو الراهن وهو المدين، تلفت من ماله. كيف يعني؟ وش معنى تلفت من ماله؟ يعني لو جاء المدين بعد يومين وقال يا أخي أنا قد رهنتك السيارة وانت حقك 10,000 والسيارة قيمتها 10,000، خلاص لا تطلبني شيء، تلفت السيارة خلاص، يقول لا تطلبني شيء. نقول لا، ليش؟ نقول لأن السيارة هذه ملكك أنت، بس بقاها هنا بس لأجل التوثيق، السيارة لازالت ملكك، فأنت باقي مطالب بالدين 10,000، لكن أنا اللي سلفتك وش اللي خسرت؟ خسرت التوثيقة، راحت التوثيقة، لكن الدين باقي، التوثيقة راحت ولكن الدين باقي. فلو جاء المدين قال لا خلاص أنا ما دام أني رهنتك السيارة والسيارة هذه في الدين، فالمفترض أن الدين ما عاد تطلبني شيء، ليش تأخذ سيارتي؟ نقول إذا كان هذا المرتهن تعدى أو فرط فكلام المدين صحيح سليم، لكن إذا ما كان تعدى أو فرط، جاء سيل مثلا، جاء أي شيء بدون تعدي منه ولا تفريط، فهي تهلك من مال مالكها وهو في هذه الحالة الراهن أو المدين. نعم. ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب ويحلب بقدر العلف. احنا ذكرنا أن الرهن هذا أو المال المرهون ملك لمن؟ للراهن ولا المرتهن؟ ملك للراهن، وإذا تلف يتلف عليه هو. مقتضى هذا أنه لو كان له عائد أو منفعة فالمفترض أن تكون له هو، واضح ولا لا؟ يعني مثلا نفترض أن هذا العقار المرهون، أن المرهون عقار مؤجر، جاء الإيجار، من اللي يستحق الإيجار؟ الراهن المالك. طيب هل يستحق المرتهن يقول أباخذ الإيجار هذا لي ما دام العقار هذا؟ نقول ما هو ملكك العقار هذا، ما تأخذ لك، لكن من حقك أنك تأخذ الإيجار هذا كرهن توثقة، بس ترى ما هو ملكك، إذا كان الدين قد حل استوفي منه، ما حل ترى هو باقي لي، قال لا أنا ما بأخذه لي بس أني بخليه توثقة، نقول لا بأس، واضح ولا لا؟ الملكية لمن؟ للراهن، والتوثقة لمن؟ للمرتهن. فنقول يا أخي أنت لا تظن أن الانتفاع، وش معنى الانتفاع؟ معناته أنه تأخذه أنت، قال يا أخي طيب خلاص ما دام لي رهنت البيت هذا أبى أسكن فيه، نقول يا أخي لا تسكن فيه، تبغى تسكن فيه ادفع الأجرة، ادفع الأجرة لمن؟ للراهن، اخصمها من الدين هذه الأجرة، ما يحق لك أنك تسكن فيه، هذا ملك له، أنت فقط مسجل عندك ولا مقبوض بيدك ولا كذا لأجل التوثيقة بس. طيب السيارة، قال السيارة مرهونة، قال أبغى أروح بمشوار قريب لو والمفاتيح عندي، نقول لا ما يجوز لك تروح بمشوار قريب، تروح بمشوار قريب يدفع الأجرة وخصمها من الدين، واضح ولا لا؟ إذن متى يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن أو الشيء المال المرهون؟ قال إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، مثلا رهنه إما غنم إما بقر إما إبل ناقة، مركوبا أو محلوبا، فهل يجوز له أن يركبها ويحلبها؟ قال فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف، إذا كان بيعلفه فله أن يركب، لكن إذا كان اللي قاعد يعلفها مالكها فمعنى ذلك أنه لا يحق لك حتى أن تركب وأن تحلب، كأنه ما دمت تعلف فأنت تحلب، لكن بدون ذلك فلا. نعم. وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، يعني من ناحية الملكية، ولكن لكنه يكون رهنا معه، يكون رهنا معه من ناحية التوثقة. طيب ولا لا؟ يكون رهنا معه من ناحية التوثقة، يعني حق للمرتهن يقول إيش، خل الإيجارات هذه خلها عندي توثقة، لكن ما يقول إنها ملكي لأني أنا يعني قد إيش أن البيت هذا مرهون لصالحي. نعم. وعليه غرم، وعليه يعني على من؟ المالك اللي هو الراهن. نعم. وعليه غرمه من مؤونته ومخزنه وكفنه إن مات، وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. أي أحسنت، لو كان مرهون يعني عبدا. نعم. أو أمة. نعم. وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. أحسنت، لو جاء مثلا السيارة هذه المرهونة جاء عليها حادث، مثلا واحد صدمها وهي واقفة مثلا، أو أيا كان، أو كانت هذه السيارة ترى أذن المرتهن أنها تبقى بيد الراهن فجلس يتحرك بها بسيارته، جاء عليها حادث، من الخصم فيها؟ مالكها، هي سيارته. يعني أنتم دائما استشعروا أن الرهن لا زال على ملكي صاحبه الراهن، فلذلك هو الخصم فيه وهو اللي طالب فيه وهو له غلته وعليه غرمه وعليه تلفه. اللهم فقط وش الشيء الذي أضافه الرهن؟ التوثقة. التوثقة هذه وش مقتضاها؟ الاستيفاء. طيب وش الإشكالات أو القيود التي وضعت على الراهن؟ نقول لا تبيع الآن، ممنوع أنت من البيع، ممنوع من الهبة، ممنوع حتى ما ذكر المصنف قبل قليل العتق، ممنوع أنت من العتق، خلاص. ليش؟ لأنه الآن تعلق بهذا المال حق للغير، ما يجوز لك أنك تبيعه إلا في حالة واحدة، لو كان تبيعه محملا بالرهن. كيف؟ يقول أنا أبيعك العقار هذا وترى انتبه، ترى العقار مرهون، وبيعي للعقار لا يلغي الرهن. في هذه الحالة يجوز بيعه، بيعي للعقار لا يلغي الرهن. فالمشتري الآن اللي اشترى وش يقول؟ كأن المشتري لما اشترى هذا العقار اشتراه مع بقاء الرهن. ليش احنا أجزنا البيع في هذه الصورة؟ لماذا أجزنا البيع في هذه الصورة؟ ها؟ أي لأن التوثيقة لا زالت باقية، كأن الشخص الدائن المرتهن توثيقته باقية، يقول بس اللهم أنه بدل لا يأخذها من المالك الأول أخذها من المالك الثاني. طيب لو جاء للمالك الثاني وقال أعطني العقار، ترى المالك الأول ما سدد، فله حق أن يأخذ العقار ويبيعه. طيب وش يسوي المالك الثاني؟ يرجع على المالك الأول، يعني كأن المالك الثاني هذا وش صار؟ كأنه صار كفيل. لاحظتم ولا لا؟ لكن بدل له كفيل بالذمة صار كفيل بالعقار. نعم. وما قبض بسببه فهو رهن. مثل إيش؟ أي تعويضات؟ لو إنسان طالب صاحب السيارة الراهن بسبب التأمين، بسبب حادث على السيارة طالب بتأمين، فالتأمين أعطاه 10,000 تعويض على السيارة، فهذه 10,000 قبضت بسبب ماذا؟ بسبب الحادث الذي على الرهن، المال المرهون. فأي شيء نما من المال المرهون قبض بسببه أو كذا يكون رهن معه. لاحظتم ولا لا؟ يعني لو جاء، وش رأيكم لو جاء المدين الراهن قال يا أخي تعال أنا أرهنك السيارة هذه، قال طيب جزاك الله خير، كم قيمة السيارة؟ قال قيمة السيارة 10,000، أو قيمة السيارة 20,000 مثلا. طيب جاء على السيارة حادث، كم صارت تسوى السيارة؟ صارت تسوى السيارة 1,000 ريال حديد. طيب قال الراهن المدين، قال ترى خلاص التوثيقة اللي عندك خلاص قلتها 1,000، نقول هذا لو صار يعني مثلا بدون تعدي ولا تفريط وما في تعويض ولا شيء ما في مشكلة، لكن لو جاءت شركة التأمين وقالت في تعويض على السيارة هذه بحكم أنه الحادث الذي عليها هذه 20,000 أو 19,000 الباقي من قيمتها هذه، هذا التعويض حقها، نقول للمدين اللي هو الراهن نقول له إيش؟ نقول هذه 19,000 ترى رهن، لأنك أنت رهنت السيارة وهذه 19 نتجت من السيارة. لو جاء المدين وقال خلاص هذه 19 بحطها في جيبي وبتوكل على الله، وأنت يا أيها الدائن المرتهن ترى مالك إلا السيارة ذي اللي صارت تسوى 1,000، لا، نقول أن هذه 19 نتجت بسبب الرهن. نعم. وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته. نعم، هذه غالبا في جناية العبد. نعم. فإن فداه فهو رهن بحاله. يعني يبغى يقول المصنف أن حق المجني عليه مقدم على حق الرهن، هذا يمكن ذكرناه في باب التفليس وتجاوزناه. نعم. وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع ووفي الحق من ثمن، يعني بيع الرهن. نعم. ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. باقي الثمن يكون لمن؟ للراهن والمرتهن. أيوة للراهن. لماذا؟ لأنه مالك. وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. أحسنت. يعني لو باعه بيعا وقال ترى هذا البيع مشروط بأنك تجيب لي كفيل، مشروط بأنك توفر لي رهن عقاري قيمته كذا وكذا، قال المشتري تم، كم المدة التي لي؟ قال لك مدة مثلا أسبوع توفر لي كفيل. قال طيب سلمني مثلا السيارة اللي بعتني ولا كذا، قال لا ما أسلمك، قال أنت جيب لي الشرط حتى تأتي بالشرط، لكن أنا بعتك خلاص ما أبيع لغيرك بس بشرط الرهن وبشرط الكفيل الضامن. هذا صاحبنا دور أسبوع حاول يوفر رهن، حاول يوفر كفيل، ما حد كفل وما حد رهن. الآن نقول للبائع إذا جاء نهاية المدة نقول أنت مخير، إما أنك تفسخ البيع بحكم أنه ما وفر الشرط هذا، أو أنك تمضيه بدون رهن ولا ضمين. إذن يخير البائع بين الفسخ أو بين إقامته بلا رهن ولا ضمين. نعم. باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز، ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. طيب يقول مصنف الصلح، هذه دائما الصلح غالبا يكون دائما في الديون، يجي الدائن يطلب من المدين، يجي الدائن يطلب من المدين يقول وفى الدين اللي عليك، قال ما عندي وفاء أو ما أستطيع أصبر علي إلى آخره، فيصطلحون بعض أنواع من الصلح. فمن الأنواع التي تجري أو الصلح الذي يجري في الديون إسقاط جزء من الدين. إسقاط جزء من الدين هل يجوز ولا لا؟ يجوز، وهو مندوب إليه. وش الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذه فيها إسقاط ولا ما فيها؟ هذه ما فيها إسقاط، هذا واجب. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، هذه إيش؟ إسقاط، يعني أسقط شيء من الدين فأنت إن شاء الله تعالى مأجور. إلا في حالة وحدة ما يقع الإسقاط، ذكرها المصنف، قال إيش؟ ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة أو الإبراء. لو جاء المدين وقال ما لك عندي شيء، قال يا أخي كيف أنا سلفتك وثقت فيك ولا طلبت شهود ولا كتبت عليك ورقة، قال ما لك عندي شيء، ما أذكر أنا ولا شيء، ولا عدت تسجني، لا عدت طالبني، خاف الله يا رجل، قال مرة لا طالب، قال إلا لو نص الدين تطيح، تطلبني أنت 1000 ما سددتك إلا 500 بس، والخمسمية الثانية خلاص بعد تطلبني فيها. فالآن المصنف وش يقول؟ يقول هذا حتى لو أسقط الدائن 500 إيش؟ ما تسقط. يعني وش يقول الدائن؟ المصنف هنا وش يقول؟ كأنه يقول للدائن قل طيب تم، كأنه يقول له إيش؟ قل طيب وتم وخذ 500. بعد ما تأخذ 500 وش تقول؟ تقول يلا هات 500 الثانية. طيب هذاك لو قال يا أخي لا أنت أسقطتها خلاص، قال لا أنا ما أسقطتها إلا اضطرارا، لأنك أنت ألجأتني، أنت جعلتها شرط في الوفاء، أنت جعلتها شرط في الوفاء، والواجب أصلا عليك أن توفي بدون أن تسقط شيء، الواجب عليك أنك توفي كامل، فليش أنت تجعل هذا الإسقاط شرطا في أن تقوم بالواجب الذي عليك القيام به بدون إسقاط؟ واضح ولا لا؟ فلذلك المصنف رحمه الله يقول إيش؟ خلاص أنت تقول طيب وأسقطنا وكل شيء، ليش؟ عشان تماشي هذا المجرم الذي يريد أن ينكر، يريد أن ينكر الدين الذي عليه. نعم. إيش؟ أيوه، لو وثقوا، لو وثقوا خلاص، ما دام إنه شرط في الوفاء، ما دام أنه هذا الإسقاط شرط في الوفاء فهو ساقط. نعم. أو يمنعه حقه، أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل، يعني كما أنه قد يمنع الدين قد يمنع العين. يعني مثلا أنت ودعت عند شخص وديعة، أيا كانت الوديعة، مو هو بدين، مثلا وديعة أمانة، سيارة، كتاب، أيا كان، بعدين أنكرها، قال لا هذه لي أنا، أعطيته جوال، قلت يا أخي احفظ الجوال هذا، قالها خلاص هذا لي أنا، رد جوالي، قال لا، فقال خلاص أعطني مثلا من هذه الجوالات اللي أعطيتني 10 وأخذ أنا منها 1، أعطني 100 ريال، أعطني كذا، أعطني كذا. فالمصنف يقول وافقوا أنت خلاص، يعني خذ حقك، وبعدين في الأخير تقول إيش؟ أنت الآن جعلت وفاء الدين أو القيام بأداء حق الأمان الذي عليك شرط في الأمان، وهو أصلا الواجب أنك توفيه بدون هذا الكلام. ليش الإنسان يحتاج إلى هذا بعض المرات؟ وأحيانا يعني بعض الناس يكون عندهم طرق في التلاعب، وعندهم طرق في، أو أحيانا بعض الناس لا يكون أهلا للثقة التي منحت له، وهذه مشكلة، لا يكون أهلا للثقة التي منحت له. نعم. أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. نعم، هذه مسألة المصنف رحمه الله تعالى كرهها، ما أباحها، اللي هو أن يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. كيف طريقتها؟ هذه ما فيها إنكار. وش صورة المسألة؟ يقول عليك يا أخي أنا بعتك مثلا سيارة وحقها 100,000 بعد سنة، جاء هذا الدائن اللي باع السيارة 100,000 بعد سنة بعد 6 أشهر، قال يا أخي عندي ظروف الآن وأبغاك تعجل لي 100,000. هل من حقه أن يلزم هذا الشخص المدين يقول سددني الآن؟ هذاك يقول لا يا أخي أنا دفعت 100,000، أنا سأدفع لك 100,000 في الوقت، لا تطلبني الآن. من حقه ولا لا؟ من حقه. طيب ما الحكم لو جاء المدين أو الدائن واتفقوا؟ جاء الدائن وقال تعال يا أخي وفني الآن وبخصم لك 5,000، بس وفني الآن، واضح ولا لا؟ هل يجوز هذا؟ فالمصنف رحمه الله كأنه كره هذا الكلام، لكن الصحيح والله تعالى أنه جائز، أفتى ابن عباس رضي الله عنه من الصحابة بجوازه. الصحيح جواز هذه المسألة. طيب لو جاء المدين، ما هو بالدائن اللي جاء، جاء المدين قال يا أخي أنا علي 100,000 باقي لها 6 شهور وحقيقة توفر معي مبلغ الآن 90,000 95,000، وش رأيك إني أوفيك الآن وتخصم لي؟ قال الدائن تم. فالصحيح والله تعالى جواز هذه الصورة، الصحيح والله تعالى جواز هذه الصورة، وهي أن يقول الدائن للمدين عجل لي ديني وأضع عنك، أو يقول المدين للدائن ضع بعض دينك وأعجل لك، اللي هي يسمونها الفقهاء بعض المرات يقولون الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، وبعض المرات يسمونها يقولون مسألة ضع وتعجل، سموها بالاسم هذا باعتبار أن هذه كلمة إيش؟ كلمة الدائن للمدين، يقول ضع وتعجل، أو كلمة المدين للدائن، وش يقول المدين للدائن؟ أعجل وضع، أعجل وضع، خلاص. فهذه إذا توافقوا عليها وتراضوا بها فهذا طيب. ليش؟ لأن فيها إسقاط للدين من ذمة المدين، فيها إسقاط للدين من ذمة المدين، والشارع يتشوف إلى إبراء الذمم من الديون. طيب ليش منعها المصنف رحمه الله تعالى؟ أيوة، يقول إنها فيها شبه بالربا. وش شبهها بالربا؟ أيوة، الربا يقول إذا جاء الدين حل الدين، يقول أخرني سنة أو أخرني 6 شهور 5,000 زيادة. فهذا لما قال يا أخي بكر لي وباسقط عنك 5، فالمصنف يقول إن هذه فيها شبه، فيها شبه بالربا، واضح ولا لا؟ والذين أجازوا هذه المسألة يقولون لا، هذه المسألة ما فيها شبه بالربا، هذه عكس الربا، هذه عكس الربا، الربا أنه قال أخرني وزيد، هذه عكس الربا، قال عجل لي ونقص. وما دام أنها عكس الربا فتأخذ عكس حكمه، واضح ولا لا؟ يقول خلاص ما دام، والربا فيه زيادة للدين على الإنسان ويتنامى الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذه فيها إبراء للدين وإنقاص منه، فلا ينبغي أنها تأخذ حكم الربا. وهذا الصحيح والله تعالى لي فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهي أن هذه المسألة ليست من الربا، وإنما هذه المسألة إيش؟ عكس، عكس مسألة الربا. نعم. ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. أي نعم، لو كان له، طبعا هذه كانت العملات سابقا الذهب والورق، اليوم مثلا لو كان لواحد ريالات، أطلب ريالات، قال الآن مثلا نفترض أني أطلب فلانا من الناس مثلا 1000 ريال، فرأيته في مثلا في مصر، فقلت له يا أخي أعطني 1000 ريال. قال ما لو تبغى 1000 ريال لازم أروح البنك وأصرف لك 1000 ريال، أوفيك الحين بالجنيه المصري، وش نقول؟ نقول لا بأس، بشرط أن يأخذها بسعر يومها، يعني بسعر يومها عند التقاضي، وتقابضا في المجلس. فقال خلاص لا بأس، كم اللي عليه؟ قال 1000 ريال. كم تسوى بالجنيه المصري؟ قال تسوى كذا كذا كذا. قال خلاص هذه كذا، انتهينا. فهذا جائز. أو مثلا قلت له يا أخي أوفيك بالدولار، هذا جائز بسعر اليوم عند التقاضي، وأن تكون بالتقابض في المجلس. نعم. ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. طيب لاحظوا الآن، المصنف رحمه الله تعالى قال في أول الباب لو تصالحوا، قال عشان أوفيك حقك تسقط 500. وش يقول المصنف؟ يقول أنت وافق بس بالشكل، وترى الصلح هذا باطل ما يمضي، واضح ولا لا؟ طيب لاحظوا الآن مسألة ثانية، لو جاء هذا يطلب وقال يا أخي وفني 1000 ريال اللي عليك، قال يا أخي أنا ما أذكر. لاحظوا أنه وش الفرق بين الأول والثاني؟ أيوة، أن هذا كاذب وهذا صادق. قال يا أخي بالفعل أنا ما أذكر، وأنا أو قال أذكر أني وفيتك، تذكر ذاك وتذكر أنه كان بيننا كذا، كان بين المعاملة، ما بيننا شيء الآن خلاص قد انتهى. قال لا والله يا أخي باقي. قال هذا لا والله ما باقي. قال شوف، يعني وارد أنك صادق ووارد أنك مخطئ، وإحنا أصلا نتعامل سنين ما بيننا وثائق ولا أوراق ولا شهود ولا شيء، إحنا معتمدين على الذاكرة. فما دام أنك أنت يعني تدعي هذا الأمر وأنا أدعي عكسه، خلنا نصطلح صلح، وش رأيك نتفق 500 ريال؟ بالفعل أنا يعني وارد أني أخطأت، لكن حقيقة أنا ما أظن أني أخطأت، لكن يعني وارد كلامك صحيح الله أعلم. لو كل لو هو واثق، لو كل واحد واثق وعنده شهود وعنده، يمكن يروحوا المحكمة وتفصل بينهم، لكن ما عندهم شيء. فقال تعال نصطلح أنا وياك صلح، هذه 300 ريال، هذه 500 ريال، و تسقط إن كان لك شيء فهذا حصل لك وتتنازل على الباقي، وإن كان لي شيء فهذه 300 أعتبرها أنها هدية، إن كان ما لك شيء فهذه 300 كأنها هدية، واضح ولا لا؟ فهذا صلح جائز وماضي، هذا صلح جائز وماضي، واضح يا إخوان الكرام الفرق بين الصلح هذا الجائز وبين الصلح الأول المحرم؟ هذا صلح جائز لأنه لإبراء الذمم في حال الجهالة، لكن الصلح الأول محرم. لماذا؟ لأنه فرار من الحق الواجب عليه ومماطلة في الوفاء بالدين الذي عليه، هذا الفرق. نعم. فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه ومحرم. نعم. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز. نعم. باب الوكالة. طيب لاحظوا الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى كتاب الوكالة. احنا مرينا بكذا باب لها علاقة بالدين، اذكروها لنا. انتوا عندكم فهرس في الباب ولا في المذكرة ولا ما في؟ ما في فهرس. يلا ها ناخذ، انا عندي فهرس هنا احسن لكم. اول شيء بدأها المصنف فيش اول باب؟ ها لا، قبل أحكام الدين. وش الشيء المنشئ للدين؟ القرض، في واحد بعد باب السلم. وش السلم؟ سلف. هذا دين ولا لا؟ هذا عقد منشئ للدين. ركزوا معنا، هذه يبغى لها سبورة ولا ما يحتاج، بس ركزوا معنا. السلم عقد منشئ للدين. وش بعده الباب اللي قاله؟ باب القرض. القرض وش هو؟ ها، عقد منشئ للدين. السلم نوع من أنواع البيوع المنشئة للدين، يعني فيها تأجيل. القرض عقد منشئ للدين. طيب بعدين وش الباب اللي بعده قال؟ باب أحكام الدين. الدين ما هو؟ هو الشيء الثابت في الذمة الذي نشأ بعقد سلم أو بعقد قرض أو بعقد ضمان أو بإتلاف أو شيء، ينشأ عليك دين في ذمتك. طيب بعدين وش قال المصنف؟ أحكام الدين، بمعنى الأحكام المتعلقة بالدين من حيث حلوله والإفلاس الذي فيه وغير ذلك. طيب بعدين تكلم عن الحوالة. الحوالة ما هي؟ هي نوع من أنواع نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. طيب والضمان؟ ها، توثيق الدين الثابت في ذمة شخص ما بضم ذمة أخرى معه. طيب بعدين في أثناء الحوالة والضمان في آخرها جاب الحديث عن الكفالة الحضورية أو الكفالة البدنية. والكفالة البدنية يغرم بها ولا ما يغرم الكفيل؟ إذا لم يحضره يغرم، إذا لم يحضره يغرم. يعني لو واحد خرج شخص من سجن المرور قال أنا أكفله، كفالة بدنية يعني كفالة حضورية، جاء المرور بعدين قال يلا ترى ورقة الإصلاح تقول أن عليه 10,000، حضر الشخص هذا. قال ما قدرت أحضره، يقولون له إيش؟ ادفع. طيب ثم بعد ذلك تكلم المصنف عن الرهن. الرهن وهو كذلك من توثيقة الدين. كم ذكر المصنف توثيقة للدين؟ ذكر 3 أشياء، ها، اللي هي إيش؟ الضمان، اللي هي الضمان اللي هو كفالة الذمة، أو الناس يسمونها الآن كفالة غرم وأداء. الثاني الكفالة البدنية، الناس يسمونها الآن كفالة حضورية. الثالث الرهن، وهي مثلا مثل تحويل الراتب، أو بعضنا يسميها تأمين نقدي أو كذا، هذه رهن يستوفى منه. طيب إذن هذه 3 أنواع للتوثيقة ذكرها المصنف. طيب بعد ذلك جاب إيش؟ الصلح. إذا حصل خلاف في الدين عند الاقتضاء أو عند الوفاء، فإنه يعني من المشروع في حق إيش؟ أن يصطلح. والصلح خير، والصلح خير. إذن هذه الآن أحكام الديون. كم جاب المصنف؟ شوف كيف تسلسل أبواب المصنف رحمه الله تعالى، تصنيف ما شاء الله يعني جميل ومرتب ومنسق. يعني جاب ضم النظير إلى نظيره، أحكام الدين جابها كذا يعني متتالية ومتتابعة. طيب ننتقل الآن إلى كتاب الوكالة. الآن الوكالة فيها فرق عن العقود السابقة التي مرت معنا. وش العقود السابقة التي مرت معنا؟ عقد البيع، والمصنف بعدين جاب الربا، بعدين جاب باب بيع الأصول والثمار، بعدين جاب الخيار في البيع، بعض أحكام البيع، يعني جاب البيع ثم استثنى منه الأشياء الربوية، وذكر باب الخيار في البيع ثم ذكر أحكام الديون السلم والقرض وغيرها، بعدين كتاب الوكالة. كذا أنا ودي واحد، فين ما في جوائز اليوم؟ ها أطلبهم قل لهم هات أي الكتب اللي أمس رديناها خلهم يجيبونها الحين عشان تصحصحون معنا شوي. ها باب الوكالة، طيب لا بس باب الوكالة وكتاب الوكالة. طيب وش الفرق بين عقد الوكالة وعقد البيع وعقد السلم وعقد القرض وعقد الدين؟ ها أنا في شيء في بالي بس ما أدري بتقولون أنتم ولا لا. هات لا يوجد فيها الفسخ. أيوه طيب لا نبغى طبيعتها، نبغى نتكلم عن طبيعتها. ها اللي كان جالس على الكرسي هذا عقد لازم وهذا عقد جائز. طيب هذا من حيث الحكم. ها هل في فرق بينك تقول يا فلان أنا أبغى أتبايع معك، يا فلان أنا أبغى أتوكل عنك أو أنت توكل عني؟ أيها أخونا الكريم. أيوة هو مكان صاحب السلعة، كلام جميل. ها تصرف نافع تجوز النيابة. أيوة قائم على الإحسان والارتفاق. ما في وكالة بدراهم، ما في وكالة بدراهم. ها نعم ها هذا حكم من حكم الوكالة أنه ما في ضمان عليه. نعم عقود البيع بين الطرفين والوكالة بين طرفين، وكيل وموكل كأنهم واحد. ها في معنى محامي هنا، هات اللي هناك المحامي. أيوة أي نعم في الصلاحيات وغيرها. يعني أنا ودي بس تفهمون كذا الفروق بين طبيعة الوكالة. فأخونا الكريم هذا بنعطيه جائزة، هو الذي استفتح الفرق الذي في ذهني، وهو أن عقود البيع السلم القرض هذه عقود بين طرفين قائمة على المعاوضة والمبادلة، قائمة على المعاوضة والمبادلة. الأخ عبد الله ودنا بالكتب. أيوة الجواد جزاك الله. هذه عقود قائمة على المعاوضة والمبادلة. كيف يعني على المعاوضة والمبادلة؟ يعني هذا البائع يقول يا أخي أنا أبغى أرفع السعر، والمشتري يقول أنا أبغى أخفض السعر، صح ولا لا؟ البائع يقول يا أخي زد في الرهن، المشتري يقول لا يا أخي خفض في الرهن. البائع يقول يا أخي خلاص السلعة كذا كافية، المشتري يقول لا يا أخي زد فيها، نبغى يعني سلعة أفضل، نبغى جودة أكبر. صح ولا لا؟ إذن قائم على المعاوضة والمبادلة. أما أيوة جزاك الله خير. يلا تفضل. طيب اليوم العطر بنخليه هنا، تفضل. ايش طيب اما جاي يسلم تعال. اما عقود الوكالة ما هي قائمة على المعاوضة، الأصيل والوكيل هم في مركب واحد، الأصيل والوكيل الطرفين هنا في مركب واحد يتبايعون مع طرف ثالث هذاك اللي في المركب الثاني، فهمتم ولا لا؟ إذن عقد الوكالة الطرفين هنا الأصيل والوكيل هم في واقع الأمر طرفين لكنهم في مركب واحد، مثل ما قال أخونا قال الأصيل والوكيل واحد. أخونا الكريم طبعا بدأ قال أو أخونا قال إن هذه صلاحيات كلها يعني فروق صحيحة، فاللي ذكره أخونا الكريم إن هذه عقود مبادلة وهذا عقد لا، إن الاثنين مع بعض، لاحظتم ولا لا؟ طيب هذا فرق أساسي ينبني عليه عدد من الأمور بعد ذلك. فمثلا يجب على الوكيل، سيذكر المصنف هذا إن شاء الله، يجب على الوكيل أن يبحث عن حظ موكله. كيف؟ قال يا أخي الأصيل أو الموكل قال وكلتك تبيع سيارتي، راح الوكيل أخونا في الله هذا يبغى يبيع السيارة، لقي واحد قال بشتريها منك ب10,000، لقي واحد ثاني قال بشتريها منك ب12,000، لقي ولد عمه قال من زمان ما تقابلنا كيف حالك طيب أبشتري منك سيارة، قال خلاص وش رايك أعطيك 9,000، قال خلاص 9,000 صار من زمان ما شفناك وفرصة طيبة أن تقابلنا، نقول لا ما يجوز، أنت وكيل والوكيل أن تبحث عن الأحب والمصلحة لمن؟ لموكلك. طيب لكن أنت لو كنت بائع ومشتري فأنت تقول يا أخي شوف أنا ما أبيع إلا 10,000، قال يا أخي ترى هذا مو في صالحي وأنا يمكن أخسر ويمكن أربح، قال يا أخي صالحك أنت تدور على صالحك، أنا الآن بائع أدور على صالحي أنا، فأنت مشتري شوف اللي خارجك وشوف اللي يصلح لك، والمشتري يقول للبائع شوف اللي خارجك وشوف اللي يصلح لك، صح ولا لا؟ هل يجب علي أني أقول ترى السلعة هذه ترى يمكن أنها تصلح يمكن ما تصلح يمكن أنك ترى، لا أقول له أنت شوف اللي يصلح لك وابحث ودقق وانتبه وبعدين تعلي. لكن الوكيل يلزم شرعا أن يعطي لموكله الأصلح والأفضل. ليش؟ لأن قلنا هم في مركب واحد مع بعض، ما هو قائم على التبادل والمعاوضة، لا قائم على النيابة، ومثلها عدد من العقود سيسردها المصنف، الوكالة والشركة وغيرها. طيب والولاية. نعم. باب الوكالة، وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. نعم. وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما. وش معنى عقد جائز؟ ما هي العقود كلها جائزة والبيع يعني حرام. ها؟ أيوة أحسنتم، جائز معناها مقابل لكلمة لازم، مو مقابل لكلمة حرام. جائز معناها وش عكس الجائز؟ لازم. طيب هذا أحد الفروق التي ذكرنا أنها ناتجة عن الفرق السابق. وش معنى عقد البيع لازم؟ ها نعم اللي هناك على الكرسي، نعم إذا تم القبض لزم العقد، لا ما هو صحيح، يعني الفكرة صح بس إذا تم العقد لم يحق الفسخ، لا خضعته. نعم إلا بقالة الآخر، متى؟ إذا تم العقد ولا إذا تم القبض؟ غلط. ها نعم عمنا اللي جالس على كرسينا لازم التنفيذ، ندري انه لازم التنفيذ، ها متى؟ ايوه اذا تفرق من المجلس، اذا تم القبض ولا اذا تفرقوا من المجلس اللي جالس على الكرسي. ايوه اذا تفرقوا من المجلس، يعني اذا تم العقد وتفرق من المجلس لازم العقد. طيب لازم العقد، فلا يستطيع احد ان يقيل ان يطالب الاخر ويلزمه بالفسخ الا بالرضا. طبعا هذا لو لم يكن له شرط الخيار، اذا كان له شرط الخيار هذا لا اشكال. طيب اما عقد الوكاله ما يحتاج فيها شرط خيار، قلت يا اخي اذهب راجع عني في الدائره الحكوميه هذه، اذهب وكلتك في البيع، وكلتك في الشراء، وكلتك في السلم، وكلتك في القرض، وكلتك في الهبه، وكلتك في الى اخره. الان هذه النيابه او هذه الوكاله لو جيت بعد يوم قلت خلاص يا فلان لا تراجع عني، لا تتوكل عني، لا تذهب، جائز. لو هو قال اعذرني خلاص ما عاد اقدر انا اروح، نقول جائز. الوكالة النيابة عقد، عقد جائز، واضح؟ النيابة عقد جائز. سيأتينا إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالإجارة لكن بعد قليل. نعم. وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفهه. وكذلك الشركة والمساقة والمزارعة والجعالة والمسابقة، وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا، وليس له توكيل غيره. طيب إذن الآن هذه العقود الجائزة كلها ستأتينا إن شاء الله تعالى بالتفصيل، سنتعرض لها تفصيلا، الشركة والمساقة والمزارعة والجعالة والمساقة. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا، وهذا واضح. لو قلت له بع السيارة راح باع سيارتين، نقول تجاوزت الحدود. لو قلت له بيع السيارة بألف راح باعها بتسعمية، إذا مخالف. لو قلت له بيع السيارة بأفضل سعر راح باعها ليس بأفضل سعر. إذن لابد أن يرجع في حدود الوكالة، لماذا؟ لما يتناوله الإذن لفظا أو عرفا. لذلك أنتم تلاحظون في كتابة العدل، إذا حد منكم قد راح سوى وكالة، أول ما يروح كاتب العدل يقول تبغى وكالة بماذا؟ تقول والله مراجعة الدولة الحكومية، يقول لا حدد وش تبغى مراجعة الدولة الحكومية؟ تقول أبغى كذا، أبغى كذا كذا كذا كذا، وتعلم وما هي المعاملة التي تبغاها إلى آخره، يعني تحددها بحيث أنه هذه تعتبر صلاحيات الوكيل. بعض الناس يروح يقول يا أخي صلح وكالة في كل شيء خلاص، لا تزعجني بال يعني تقعد تسألني وش تبغى وش تبغى وش كلها حط عليها كلها صح. بعض الناس يروح عند كتابة العدل يقول وكيل فيها كلها، ترى أنت تتضرر بالكلام هذا، يعني تتضرر قد أنه هذا الشخص يقوم بإجراءات أخرى، خصوصا لو أنك ما تعرفه، مثلا رحت لواحد في الشارع ولا واحد فاتح مكتب لأجل تحصيل ولا لأجل كذا وتعطيه وكالة، تتضرر أنت بهذا الأمر. نعم. وليس له توكيل غيره إلا لو نص على ذلك. نعم. وليس له توكيل غيره، ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن. وإن اشترى لإنسان مالا، ليش نمنع الوكيل أنه يشتري لنفسه؟ طيب القارئ يلا، لماذا لماذا نمنع الوكيل أن يشتري لنفسه؟ نعم ها بركاتي. نعم بمثابة الموكل. أي بس إنه هو برضه آدمي منفصل، يعني هو قال يعني أنا باعتبار أني وكيل عن فلان أنا أبيع والمشتري هو أنا. طيب أيوة ليش لا يحق له أن يبيع نفسه؟ هذا السؤال. نعم اللي جنبه ينقص، أيوة ينقص السعر. الآن احنا قلنا أن المشتري والبائع مصالحهم يعني مختلفة، هذا يبغى يرفع السعر وهذا يبغى يخفض السعر. فالآن هذا شخص هو بائع مشتري، في خفض السعر ولا يرفعه؟ فبيجي الموكل اللي وكله قال يا أخي بيع السيارة لي، قال طيب. هذا راح البيت قال ما دام أني وكيل أنا في بيع السيارة فأنا بشتريها بعشر آلاف. بيجي الموكل يقول يا أخي ليش أنت يا أخي أنت ما أخذت بعشر آلاف إلا عشان قلت لي بتشتريها، لو نزلتها السوق تجيب عشرين ألف بس لأنك غشاش ولأنك ولأنك ولأنك، فأنت أخذت بعشر آلاف استغليت الوكالة. يعني كأنها نوع من استغلال الوكالة لصالحه، لصالحه الشخصي. واضح ولا لا؟ طيب في سؤال، لو جاء لأنه دائما محل تهمة، وبالمناسبة هذا في القوانين المعاصرة وش يسمونه؟ يسمونه، وهذا موجود ممنوع في كل نظم العالم، يسمونه مبدأ تضارب المصالح. مبدأ تضارب المصالح يعني بمعنى أنك أنت وكيل تبحث عن مصلحة فلان، وأنت وكيل عن طرف آخر أو أصيل تبحث عن مصلحة أخرى، فتتضارب المصالح، وهذه فيها مشكلة كبيرة جدا، وتكون مدعاة للغش وللتهمة. واضح ولا لا؟ تكون مدعاة للغش وللتهمة. طيب لو وكله قال يا أخي بيع هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، والزائد خذوا لك أنا أبغى عشرة آلاف، يجوز أنه يشتريها؟ يجوز يشتريها. ليش؟ أيوة لأن التهمة زالت في حقه، لأن التهمة قد زالت في حقه. طيب إذن دائما، بل إن حتى نقول الشخص الوكيل لا يبيع على نفسه إلا بإذن موكله، بل حتى أنه لا يبيع على زوجه ولا قريبه ولا أبيه ولا ابنه إلا بإذن موكله، يدفع التهمة عن نفسه، يدفع التهمة عن نفسه. نعم. نعم. وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه. نعم. والوكيل أمين لا ضمان عليه، يعني اشترى بدون إذن. كيف اشترى بدون إذن؟ سمع شخص قال حقيقة أني أفكر أشتري لي سيارة وكذا، ولقيتها في المعرض بعشرين ألف، فأنا كنت جالس في المجلس وسمعت كلامه هذا، في يوم من الأيام ماشي في حراج السيارات أو في معارض السيارة ولقيت السيارة اللي يتكلم عنها فلان هذا نفس المواصفات ونفس الموديل جديدة ونفس الألوان ونفس كذا، لقيتها ب18، هل يجوز أن يشتريها لصالحه؟ ما وكلني هو، هو ما وكلني، يجوز أن يشتريها لصالحه؟ المصنف يقول يجوز بشرط أن يجيزها، إذا ما أجازها تلزمك أنت، تلزمك أنت، يعني أنك تأخذها. فصارت الآن البائع البيع بات في حقه، المشتري من هو؟ نقول المشتري هو أحد طرفين، إما الأصيل، فإن لم يكن الأصيل فهو هذا الشخص الذي لا يعد وكيلا وإنما تبرع بالتصرف لأجل ما يعلمه من رغبة هذا الشخص الأصيل. واضح ولا لا؟ هذا تبرع بالتصرف. نعم. والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى، والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. وش معنى الوكيل أمين؟ أمين هذا اصطلاح فقهي مراده أن يد الوكيل، مراد المصنف رحمه الله أن يد الوكيل على الشيء الذي معه يد أمانة. وش معنى يد أمانة؟ معناه أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، يعني لو تلف هذا الشيء فإنه لا يضمنه إلا إذا كان متعدي أو مفرط. خلونا نشرحها بشكل بسيط. لو أنا بعتك جوال بألف ريال، قلت سددها لي بعد شهر، أنت خلاص رحت بالجوال وأخذت استلمت الجوال مني وطلعت، بعد ما طلعت من المحل أو بعدها بيوم أو يومين مثلا سرق الجوال، هل من حقك أنك تقول للبائع تقول يا أخي سرق الجوال مني ما عاد بسددك فلوس؟ تقول لا يا أخي، أنت يدك على الجوال يد ملكية ما هي بيد أمانة، يدك يد ملكية، واضح ولا لا؟ طيب لو جاء واحد قال يا أخي سلفني ألف ريال، سلفت أنا ألف ريال، قال بسددك إياها بعد شهر، فأنا سلفت ألف ريال على أساس أنه يسددني بعد شهر. صاحبنا هذا بعد ما طلع من عندي من البيت وراح أخذ يوم أو يومين وكان يبغى يشتري بالألف ريال هذه بعض الأغراض، سرقت منه الألف ريال، هل من حق أنه يقول يا أخي سرقت الألف ريال ترى ما عاد بسددك؟ أحسنتم، نقول يدك يد ملكية وضمان، ترى هذه أنت تعديت ولا ما تعديت، فرطت ولا ما فرطت، ترى أنت ملزوم أنك تسدد الألف ريال، أنت سلفتها سلف فأنت لازم عليك أنك تسددها. طيب لو أنا أعطيته الجوال وقلت يا أخي بيعه لي في السوق، فوضع الجوال في مكان وسرق هذا الجوال منه، هل أقول ترى أنت لازم أنك تضمن الجوال؟ قال يا أخي أنا ما أضمن الجوال، أنا يدي يد أمانة. نقول هنا في حالتين، إذا كان منه تعدي أو تفريط يضمن، إذا ما حصل منه أي تعدي ولا تفريط فهو مقصر ما يضمن، لا يضمن، واضح ولا لا؟ مثل إيش التعدي أو التفريط من الوكيل؟ أول شيء وش الفرق بين التعدي والتفريط؟ ها؟ التجاوز. طيب ممتاز أحسن. أيوه. ها؟ أيوه. أحسن. التعدي أن يفعل ما لا يحق له، والتفريط أن يهمل ما يجب عليه. مثل إيش التعدي؟ مثلا أخذ هذا الجوال يا أخي وقال أعطاه عامل عنده في المحل وقال اذهب به إلى فلان، العامل هذا أخذه وراح مثلا، قال يا أخي أنا وكلتك أنت، ليش تروح تعطيه ناس ما نعرفهم؟ هذا مثلا الجوال أو هذه السلعة أو هذا الحلي أو هذا الذهب ثمين، كيف تعطيه شخص غير موثوق؟ أنت متعدي. طيب التفريط مثل إيش؟ صاحبنا هذا أخذ الجوال خلاه في السيارة ومأصق السيارة ما قفلها، يقول تعال يا أخي أنت مفرط، معروف الناس عند الناس الآن أن لازم السيارة إذا فيها شيء لازم تغلقها، أي واحد بيجي يا أخي يفتحها، بالعكس أصلا يمكن قد يعد تفريطا أنك تركته في السيارة حتى لو أغلقتها. ليش؟ يجي واحد يا أخي يكسر القزاز ويأخذ مثلا لو إذا في شنطة لابتوب ولا شيء تسرق، يكسر القزاز ويأخذها. فلذلك أصلا كونك تخليه في السيارة بشكل ظاهر هذا تفريط أصلا، صكيت سيارة ولا فتحتها، واضح ولا لا؟ فإذا أنت تضمن. لكن لو قال يا أخي لا أنا حطيته في المحل وجاء حريق أخذ المحل كله تلف مالي، خلاص هذه ما تضمنت، لأنه هذا شيء عليك وعلى غيرك وعلى أموالك وعلى أموال الناس وليس بسببك، فأنت لا تضمن. لكن الشيء الذي كان بتعد منك أو تفريط فإنك تضمن. إذن هذه يد الأمانة، وهذه سوف تتكرر معنا في عدد من العقود اللي هي يقول يده، يقول المصنف يده على الشيء يد أمانة. وش معنى يد أمانة؟ يعني هل يضمن في كل حال ولا في تفريق؟ في تفريق. أما يد الملك أو يد الضمان فهذه إيش؟ يضمن في كل حال. أصلا قال يا أخي ترى مثلا السلف مني فلوس 1000 ريال، قال حقيقة لما طلعت من عندك واحد جاء وسرق، ما سرق، أخذ ما أخذ، هذه أنا سلفتك في ذمتك هذا المبلغ، خلاص انتقل من ملكي إلى ملكك، فأنت لازم عليك أنك ترد إيش؟ ترد عليه 1000 ريال. نعم. وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل، ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، ولو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح. يعني كيف يوكل بجعل؟ يعني يعطيه أجرة على هذه الوكالة، يعطيه أجرة على هذه الوكالة، يعني يوكل ببيع السيارة. طيب كيف أجرة بيع السيارة؟ لها طرق. يقول أنا وكلتك تبيع السيارة هذه مثلا ب60,000 وأجرتك 1000. طيب، أو يقول وكلتك تبيع السيارة وأجرتك 1000. طيب هذا نوع. وفي نوع يقول أنا وكلتك تبيع السيارة وأجرتك 10% من قيمة البيع، وهذا يستخدمونه بعض الناس، والصحيح جوازه. الصحيح جوازه. ليش يستخدمون بعض الناس؟ عشان يحفز الوكيل أنه يبيع بسعر جيد. طيب، وفيه صيغة ثالثة أو رابعة في الوكالة، يقول بع بكذا فما زاد فهو لك، بحيث أنه يخليه يجتهد أنه يصل إلى هذا السعر، ويقول وأنت إذا زدت في اجتهادك فهو لك. ممكن طريقة خامسة أو سادسة، أنه يجمع بين شيئين مثلا، وهذه يستخدمونها الشركات مع مناديب المبيعات وغيرهم. أحيانا مناديب المبيعات يكون لهم راتب، وأحيانا يكون لهم نسبة، وأحيانا يكون لهم يجمعون بين الراتب والنسبة. يقول أجرتك 1000 ولك عمولة في المبيعات مثلا 1% أو 2% أو 5%. أحيانا يقللون الأجرة، يقول ترى أجرتك 100 ريال بس، أو يقول راتبك الشهري مثلا 2000 ريال أو 1000 ريال ونسبة مبيعاتك 7%، بحيث أنه يضغط عليه عشان إيش؟ عشان يزيد في البيع. فهذه كلها طرق مباحة في تحديد الأجرة، كلها طرق مباحة في تحديد الأجرة. باب الشركة، وهي على 4 أضرب. طبعا ما هي الشركات؟ الشركة ما هي؟ أيوة، عند المصنف رحمه الله تعالى يعني في زمانه كانت على 4 أضرب، طبعا اتطورت صارت الآن يعني أكثر من 4 وأكثر من 5 ومن 6 ومن 7 أشكال، وربما تتطور وتزيد بعد وربما تنقص. فالشاهد أنه المعاملات وأشكالها تتطور. الشركة هي اشتراك طائفة من الناس في مشروع تجاري معين. طيب أنا بسألكم سؤال، هل الشركة من اللي هي شركة المشاريع التجارية هذه، هل هي عقد من قبيل البيع أم عقد من قبيل الوكالة؟ شركة مشروع تجاري مثلا نفترض أنه في الدواجن، هل هي من قبيل البيع أم من قبيل الوكالة؟ طيب احنا نترك السؤال هذا للنساء، مشرفة النساء تأخذ الإجابات، وإن شاء الله تعالى نأخذ إجابة هذا السؤال وكتاب الشركة بعد أن نأخذ استراحتنا لمدة ربع ساعة. حسنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. يعني اقتراح يعني بعض الإخوة إن شاء الله تعالى سوف يكون عندنا، يعني أنهم يقولون أن لا نريد الأسئلة أن تكون كل لقائنا وثلاثة، وإنما نريد كل يوم نستعرض الأسئلة. فلذلك إذا يسر الله في كل يوم في آخر الدرس سوف نستعرض الأسئلة التي سوف تأتي بالأوراق المتعلقة بالدرس. حسنا، وإذا كان عند النساء أسئلة يرسلونها كذلك، نستعرضها إن شاء الله تعالى في آخر الدرس، يعني يرسلونها قبل الدرس قبل نهاية الدرس بوقت كافي حتى ندرك قراءتها. بالنسبة للشركة، المصنف رحمه الله ذكر باب الشركة وسألنا سؤال، هل الشركة في المشاريع التجارية، هل الشركة في المشاريع التجارية مثلا قلنا في مشروع في الدواجن مثلا، هل هي من قبيل الوكالة أم من قبيل البيع والشراء؟ طيب من يجيب على هذا السؤال؟ اي نعم تفضل. من قبيل البيع والشراء. طيب احد عنده اجابه ثانيه؟ من قبيل الوكاله. نعم الوكاله. اخونا الثاني بينهما كيف؟ في الشركة، بس أعيد كلامك، في الشركة يشترك في ماذا؟ طيب نعم أخونا الكريم. أيوة أحسنت، تعال خلنا نعطيك جائزة. والأخوات كذلك يعني إن شاء الله لهم كذلك جائزة من أجابت على هذا السؤال. الشيخ عبد الله لو أنه في جوائز تطلع له. جزاك الله خير. هي الإجابة، نقول العلاقة بين الشركاء تعد من قبيل الوكالة. نسألك ثم سؤال يطلع من ثلاث جوائز. العلاقة بين الشركاء هي من قبيل الوكالة، الشركاء والشركة التي قلنا نحن نشاطهم تجاري فهم يبيعون، فعلاقة البيع والتجارة تكون بين الشركاء كلهم من جهة واحدة، وبين المشتري أو البائع من جهة أخرى. إذن الشركة هي وكالة بين الشركاء، كان فيها نوع وكالة، كأن الشركاء يوكلون أحدهم أو كل واحد يوكل الآخر بماذا؟ بأن يتصرف في هذه الشركة. لذلك الشركة حقيقة دائما يذكرها مصنفو الحنابلة دائما بجوار باب الوكالة، باعتبار أنها فرع عن الوكالة وأنها تصرف ونيابة عن الغير. طيب، الشركة في واقع الأمر تجمع جانبين بالإضافة للوكالة، تجمع جانب آخر بالإضافة إلى الوكالة، وهي من حيث الملكية، من حيث الملكية. كيف الملكية في الشركة؟ الملكية مشتركة على الشيوع. طيب، إذا كنت أنا مالك في الشركة، فين جانب الوكالة؟ ها؟ أيوة، لأنه الملكية على الشيوع، فكأني فرضا نفترض أن شراكتنا في دكان النسب بالنسب، فأنا في واقع الأمر تصرفي لما أتصرف ببيع سلعة من الدكان باعتبارني أنا مثلا مدير الدكان، تصرفي يجمع بين جانبين، أصالة ووكالة، صح ولا لا؟ أصيل في نصيبي ووكيل في نصيبي غيري، ووكيل في نصيبي غيري. طيب، لو جاء هذا الشخص وقال مثلا، افترض أني أنا بعت شيء من الأشياء، قال شريكي، قال يا أخي احنا ما فوضناك أنك تبيع هذا الشيء، افترض أني أنا بعت مثلا في الدكان، بعت ديكور المحل، قال يا أخي احنا ما فوضناك تبيع الديكور، احنا فوضناك تبيع البضايع اللي في المحل، ليش تبيع الديكور؟ هل اعتراض هذا الشريك صحيح؟ نقول اعتراض صحيح. من فين أخذنا أن اعتراضه صحيح؟ من باب النيابة، أنه أنا نائب عنه. ونرجع لأحكام الوكالة، فنقول لا يصح التصرف إلا فيما أذن لي فيه. طيب، فبالتالي هل بيع الديكور هذا باطل ولا صحيح؟ ها؟ الآن قال يا أخي احنا ما احنا موكلينك تدير المحل، انك تبيع البضايع بس، فأنت الآن كونك تبيع الديكور أنت صرفت يعني خارج نطاق إدارة المحل، فهل البيع هذا باطل ولا صحيح؟ ها؟ أيوة، نصه صح ونصه باطل. وش النص الصح؟ اللي هو مقدار نصيبي. إذن الوكالة فيها، أو الشركة، إذن هذه فيها من الكتب اللي جابها أخونا سعد، فهذه إذن الشركة جمع بين أصالة ووكالة، جمع بين أصالة ووكالة. طيب، اقرأ لنا. بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر له باب الشركة، وهي على أربعة أضرب. شركة العنان، وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما. وشركة الوجوه، وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاههما. والمضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. وشركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد أو نحوه، كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. والربح في جميع ذلك ما شرطاه. والوضيعة على قدر المال. طيب، الآن هنا تنبيه. المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع للشركات، اللي هي قال أول واحدة شركة العنان، قال أن يشتركا بماليهما وبدنيهما. صورتها أن يأتي اثنان أو ثلاثة أو أربعة، كل واحد يقولون يدفع 100 ريال أو 300 ريال، كل واحد يدفع مال ويعمل، كل واحد يدفع مال ويعمل، كل واحد يدفع مثلا 1000 ريال، هم ثلاثة اجتمع عندهم 3000، قال خلاص بسم الله نعمل في المال هذا. مثلا أنا نعمل اليوم وأنت تعمل بكرة وهذا يعمل بعد بكرة، ولا أنا الشفت الصباحي وأنت الشفت المسائي، كلنا نعمل. حتى أن نربح هذه التجارة وننجح هذه الشركة. إذن هذا سماها المصنف رحمه الله شركة علان. طيب النوع الثاني من أنواع الشركة قال شركة الوجوه. لو ما عندهم فلوس، ما عندهم فلوس، فالآن لا يوجد، المصنف أخرجها من شركة العنان لأنهم ما عندهم كاش نقد، فقال يشتريان بجاهيهما لكنهم معروفين في السوق. الشخص إذا دخل السوق وبدأ يتاجر ويبيع ويشتري يكون معروف في السوق، وهذه المعرفة في السوق الجاه هذا يكون اسم تجاري، يصير يعرف المحلات، يصير الموردين ينزلون له خلاص فلان هذا نعرفه تعاملنا معه 10 سنين. فلذلك إذا الواحد اشتغل في السوق يتعب في البداية أول سنة أول سنتين، بعد ذلك إذا عرفوه الموردين وعرفوه التجار وعرف العملاء وعرف كذا خلاص يقدر يقوم الدكان كامل، بس بماذا؟ يعني خبرته وتجارته، بخبرته ومعرفته يبدأ ينزل من الموردين لأنهم عرفوه، ويبدأ يتصل بالعملاء ويعرفونه وهكذا. طيب هذا الخبرة والمعرفة التي كونها والجاه هذا والسوق والمعرفة والموردين يعرفونه لها قيمة ولا لا؟ لها قيمة. يعني ممكن إنسان يبدأ جديد أول مرة يدخل السوق فيأتي معه ب1000 ريال مثلا، أو يأتي معه 100,000 ولا مليون يفتح بها دكان، فيقول له شخص آخر أقدم منه في السوق وأعرف منه يقول تعال يا أخي أنا بشترك معك بالاسم التجاري وبمعرفتي، وأنا بكون في المحل وبكلم الموردين، وهذا المحل أكون معك فيه شريك، وتستفيد أنت من الموردين اللي عندي وشبكة العملاء اللي عندي. قال له طيب كم تدفع؟ قال ما أنا بس أدخل معك بماذا؟ بالاسم بالجاه، بحيث أن الموردين ينزلون والعملاء يعرفون وإلى آخره. وأنت أصلا إذا حطيت اسمي وشعاري هذا على اللوحة خلاص أنا مجرب في أكثر من محل، بفضل الله الاسم هذا يعني له عملاء وله زباين وكون ثقته في السوق. والنص بالنص الآن. طيب هذا ما قدم دراهم، هذا ما قدم دراهم، فالمصنف سماها الجاه. يعني ممكن الناس يسمونها اليوم الاسم التجاري، السمعة، الخبرة، المعرفة، الجاه، كل أسماء يعني ما نختلف فيها. المهم أنه ما قدم كاش يعمل من خلاله. طيب الثالث قال، والنوع الثالث اللي هو إيش؟ المضاربة. يدفع الأول مال والثاني يعمل عمل. الأول يدفع مال والثاني يدفع عمل. كيف؟ معروفة هذه، خلاص يقول هذه 1000 ريال اتجر بها في السوق، يشتري بضائع ويبيع، فهذا الثاني مضارب. طيب ويشتري كان النص بالنص أو الثلث والثلثين. الرابع شركة الأبدان، كلاهما يقوم بالبدن والعمل، ما عندهم فلوس. كلاهما يقوم بالبدن ما عندهم فلوس، يقولوا تعال. طيب كيف يبدأون بالبدن وما عندهم فلوس ولا عندهم جاه ولا معرفة ولا خبرة؟ كيف يبدأون؟ نقول يعملون بالبدن، يعني ما هو بينزل بجاهه بضائع ومعرفته وخبرته، لا ببدنه. مثل إيش هذه الشركة؟ ها؟ الاحتطاب. أيوة عندنا اليوم المعاصرة مثل إيش؟ ها؟ أيوة المقاولين. أحيانا المقاولين يشتركون بالأبدان، مثلا البنائين يشتركون، أو أحيانا عدة أعمال في المقاولين يشتركون، واحد بنا مع كهربائي مع سباك مع دهان مع مبلغ يشتركون، هذه شركة أبدان بعمل الأبدان. طيب نفترض أن واحد منهم قال أقدمهم في السوق واحد، وهذول جدد، فالبنا أقدمهم قال أنا عندي عملائي وعندي الناس الموردين وننزل منهم وننزل منهم كذا التجارة، هذا يزيد عليهم بإيش؟ بالجاه، فيمكن تكون نسبته أعلى. طيب هذه أربع، وهو أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما، إما بصناعة أو احتشاش أو استيعاب أيا كان. مثل شركة الأبدان كذلك شركات المحامين المحاماة، يقول نقوم نحن بالعمل، هذا المحامي وهذا المحامي وهذا المحامي يقوم بالعمل ويشتركون، هذا يجي له قضية هذا يجي له قضية، يشتركون فيها ويقتسمون الربح. مثلها اللي مثلا، وهذه برضو كذلك موجودة عند مغسلي السيارات، لو تروح عند اللي يغسلون السيارات في الشارع، فأي واحد منهم يجيك فيغسل السيارة، فعرف أنهم إيش؟ مشتركين شركة أبدأ. طبعا إذا جيت بسيارات تبغى تغسل عندهم، إذا تسابقوا على السيارة فعرف أنهم هم مشتركين. لكن إذا أي واحد أرسلوا لك أي واحد يجي، فعرف أن بينهم شركة أبدان، خلاص، عشان ما كانوا قالوا في الأخير إيه؟ لا نقعد نتضارب على الزبائن ونخسر كلنا، خلونا نتفق فيما بيننا ونشترك شركة أبدان، السيارة الأولى تجي يغسلها فلان، السيارة الثانية تجي يغسلها فلان، وهكذا يشتركون فيما، واللي يجي نقتسم فيما بيننا. هذه شركة أبدان. طيب هذه أربعة اللي ذكرها المصنف، وذكر لكل واحدة تعريف، من يركب لي تركيبات غير الأربعة هذه؟ قال الأول وشو قال؟ مالين وبدنين. طيب الثاني جاهين، أن يشتريا بجاهيهما. الثالث مال وعمل. الرابع بدنين عملين. طيب من يعطينا تركيبة أو خلطة ثانية؟ ها، مال وجاه. طيب هذه خامس. طيب السادس، ها، مال وبدن. طيب مال ومال بدون بدنيهما، جاه وبدن، صح. فلذلك الشركة يعني بهذه الطريقة بتكون يعني أشكال كثيرة. ممكن واحد يقول بنصلح شركة جديدة، هذا أربعة، واحد مال واحد بدن واحد جاه واحد عمل مثلا. طيب اثنين بمال واحد ببدن والرابع بجاه، خمسة مثلا، اثنين بجاه واحد بدن وعمل، ما تنتهي كذا كثيرة. فلذلك كنا ننظر للأفراد هذه ما بننتهي. الأولى أن نقول ما هي مكونات الشركة، يعني خلونا بدل لا نقول أنواع الشركات، لا نقول مكونات الشركة. نقول إن الشركة تتكون من رأس مال، ورأس المال هذا إما أن يكون مالا، وإما أن يكون عملا، وإما أن يكون أمرا معنويا كالخبرة والاسم والجاه والمعرفة. كذا اختصرناها أكثر، وهذه الثلاثة كأننا نقول للناس خلطوها زي ما تبغون، حط هذه من هذه شوي من هذه شوي من هذه شوي، هذا يقدم كذا، هذا يقدم مال وبدن قال بعطيكم ساعتين، هذا بيقدم مال وقال بدن أبوقف ثمان ساعات، كيف ويتفقون. إذن هذه مكونات الشركة. طيب هنا نقطة، الآن كيف يقتسمون الربح فيما بينهم؟ هل يمكن أن يأخذ، وهل يجوز أن صاحب الخبرة والمعرفة يأخذ أكثر من صاحب المال وصاحب البدن اللي واقف في المحل شغال من الصبح إلى الليل؟ يجوز؟ أيوة، نقول حسب ما يصطلحون عليه، يمكن هذا خبرته لها 10 سنين ولا 20 سنة تسوى، يمكن خبرته يعني سنة واحدة ما تسوى، فلذلك هذه يرجع في تقديرها إليهم. طيب هل هم لازم يتفقون؟ نقول لازم يتفقون، لازم يتفقون كم نسبة الربح التي يتواضعون عليها. طيب في نقطة مهمة، وهي أنهم لازم يقدرون رأس المال. ليش؟ لأن الربح هو ما يزيد على رأس المال، هو ما يزيد على رأس المال، وهذه مهمة جدا خصوصا عند الاشتراك بالأشياء العينية. لو واحد قال يا أخي أنا بشترك بأرض، أنا بشترك بدكاني، أنا بشترك بالعمارة، والثاني جاب إيش؟ كاش. طيب الثاني جاب كاش، مثلا نفترض أنه هذا جاب عمارة وهذا جاب كاش مثلا 1,000,000، باعوا فيما بعد العمارة مثلا جاءت ب2,000,000، هم متفقين فيما بينهم أن الربح مثلا نص بالنص، مثلا أو 60 لفلان و40 لفلان، أو 30 لفلان و70 لفلان، حسب ما يتفقون. فالآن باعوا العمارة بعد سنة 1,000,000، فالآن اللي صاحب الثاني الكاش يقول يلا بسم الله ما شاء الله جانا ربح طيب وخلنا نتقاسم الربح. قال لا ما ربح، هذه قيمة الحقيقية كذا أصلا. اختلفوا. إذن كونهم يتفقون على الربح هذا ضروري، كيف طريقة تقاسم الربح، وكونهم يتفقون على رأس المال والتقييم الابتدائي عشان يبنون عليه هذا كذلك ضروري. كيف نعرف أنهم ربحوا؟ لو واحد قال يا أخي لا ترى هذه ما هي بربح، هذه أصلا يعني قيمة الحقيقية أصلا ما ربحنا باقي ولا شيء، احنا اشتركنا من سنة، هذه قيمة العمارة من سنة وقيمتها إلى الآن 1,000,000 وبعناها 1,000,000، ما في ربح. يجي المضارب هذاك يقول لا يا أخي أنا شغال فيها من أول وكذا. لازم نقدر، لازم نقدر. أنا أضرب لكم مثال ثاني، لو أنك أعطيت مضارب يعمل بالمال، لو أنك أعطيت مضارب يعمل بالمال قلت له خذ يا أخي السيارة هذه بسم الله ابدأ بها، هذه رأس مالك، بع السيارة وفلوسها اشتر بها سيارة، والسيارة هذه بعها وفلوسها اشتر بها سيارة، وهكذا تاجر في السيارات. قال بسم الله توكلنا الله. فأنت أعطيته السيارة راح باعها واشترى سيارة ثانية، وباعها واشترى سيارة وباعها، فجاب لك في آخر البيعات 100,000. قال يلا بسم الله اقسم لي الربح، احنا متفقين الربح 50-50. الربح 40,000 فأنا بأخذ 20. قال لا يا أخي من فين جبت 40,000؟ قال السيارة أول سيارة أعطيتنيها ترى هي قيمتها 60,000. قال لا لا لا لا، قيمتها كانت 80,000. ما اتفقوا على تقييم في البداية، يحصل خلاف ولا لا؟ يحصل خلاف. طيب إذن هذه النقطة الأولى، ولازم يتفقون على نسبة الربح. في نقطة ثالثة، لازم يتفقون على تنضيض، وقت تنضيض لهذه المضاربة، متى ننتهي منها، متى وقت نهايتها، متى فصلها، متى وقت المحاسبة ووقت الانتهاء منها. ليش؟ أنا أضرب لكم مثال، جاء هذا الشخص المضارب اتفق وقالوا خلاص ترى قيمة السيارة اللي أعطيتني إياها 60,000، عشان ترى أي شيء زيادة فوق 60 نقتسم ربح، اتفقنا؟ قال اتفقنا. قال التصفية المضاربة إن شاء الله تعالى بعد سنة. قال طيب، فصاحبنا المضارب هذا اشتغل وقاعد يضارب ويبيع في السيارات ويشتري، ما شاء الله بدأ خلونا نقول في محرم إلى ذي الحجة شغله، فلما وصل إلى رمضان طبعا هو بدأ كم رأس المال؟ سيارة ب60,000، وصل رمضان ما شاء الله وصل 100,000. طيب يوم جاء شوال ذي القعدة ما شاء الله في شوال زاد إلى 110، الحمد لله. طيب في ذي القعدة جاء تلف على السيارة أو جاء انخفاض في أسعار السيارات أو ركود في البيع في السيارات فنزلت القيمة، نعم. في إخواني يارس حمراء باء لام باء 9297 صاحبها إذا تيسر يطلعها الآن، حتى لأنه مقفل على شخص آخر، أي مقفل على العمال اليارس الحمراء اللي هي 9297. طيب فالآن أي جاءت القعدة ونزلت قيمة السيارات، أخونا المضارب هذا اشتغل لكن طروف السوق ما كانت في صالحه، نزلت قيمة السيارات بسبب أي سبب، مثلا ما هو حاصل بسبب مثلا ركود في السوق أو أيا كان، ما جاء ذا الحجة واجتهد وكذا والسيارة وصلت 100,000 أو 120,000، فإذا بالقيمة وصلت ورجعت إلى يوم جاء التقييم رجعت إلى 60,000 ولا رجعت 70,000. في يوم جاء نهاية التنظير قال يلا بسم الله خلنا نصفي، قال والله القيمة الآن 70,000، 10,000 الربح، خذ 5,000. قال يا أخي أنا شغال سنة كاملة ووصلت سيارات 120,000، المفترض أن ربحي ما دام أنها وصلت 120,000 بدينا ب60، المفترض ربحي 60,000، المفترض أني آخذ النص 30,000. نقول لا، احنا عندنا فترة للتنظير، فترة للتصفية، واضح ولا لا؟ فترة للتصفية صفى فيها هذه المضاربة. إذن هذا عدد من الأمور المتعلقة بالمضاربة، أحيانا قد يحصل فيها خلاف، أحيانا قد يحصل فيها خلاف. إذا لو كانت التصفية قبل والله يأخذ 60,000 30,000، صح ولا لا؟ أي نعم. والوضيعة على قدر المال، يعني الوضيعة تكون على قدر الأموال المقدمة، الوضيعة تكون على قدر الأموال المقدمة، نعم. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين. كيف يعني؟ يقول ترى حنا شركاء وكل واحد يدفع 1,000، ولكن الأرباح اللي تيجي مثلا أنا بدفع 1,000 وهذا يدفع 1,000 وهذا يدفع 1,000 3,000 ونشتغل في السوق، الأرباح اللي تجي أنا لي أول شيء في الربح لين أخذ مثلا حقي أو أخذ 20% أو 10%، بعدين الباقي تقاسم، وإذا ما جاء إلا حقي خلاص أنت ما لكم شيء. لا، الشركة تقتضي ماذا؟ تقتضي الاستواء، تقتضي الاستواء، مو بالاستواء في النسبة، الاستواء في الحقوق، مو بلازم يكونون كلهم 50-50 أو 30-30-30، لا، ممكن هذا يقدم أكثر هذا يقدم أقل، لكن تقتضي الاستواء في الحقوق، سبب حصول الحق، فتحصلون الحق جميعا وتتركون جميعا. لو قال واحد حنا شركاء في الدكان هذا، قال أنا لي 6 شهور وأنت لك 6 شهور من الربح، نقول لا، كيف أنت تأخذ 6 شهور اللي فيها رمضان والعيد وتعطيني 6 شهور اللي ما فيها رمضان ولي؟ ما يصلح، صح ولا لا؟ فلذلك لابد من الاستواء. لو قال يا أخي تعال إحنا شركاء وعندنا دكانين، أنا لي الدكان الفلاني هذا وأنت لك الدكان الفلاني، نقول هذه ما هي بشراكة، الدكان الفلاني هذا على السعر العام تأخذه لك وتعطيني الدكان ليش اللي جوه الحارة، تفرق، صح ولا لا؟ فلذلك الشراكة تقتضي التسوية بينهم في سبب الاستحقاق، التسوية بينهم في سبب الاستحقاق. طيب لو قال لا يا أخي أنا إذا ما بدخل معكم، يا أما بهذه الطريقة يا أما لا، نقول خلاص إذن أدخل معكم لكن ليس على وجه الشراكة، ما أنتم شركاء، قل أنا أستأجر منكم نصيبكم المحل، أنا لي أجروا علي، أنا رمضان لي أنا، ما لا ما حد شريك معي فيه، واضح؟ وأنا بعدين أجر عليكم نصيب، خذوا كيفكم بعد رمضان، بس المهم أنه في رمضان لا حد يدخل معي شريك، أنا أبغاه يكون لي. أما نقول شركاء وأنت لك نصيب كذا وهذا له نصيب كذا، نقول إيش؟ نقول هذا لا تسوية فيه بين الشركاء. واضح الفرق؟ إذن الشراكة تقتضي الربح والخسارة. تعال أنت تبغى يا أخي شيء محدد مضمون، تبغى وقت محدد، تبغى مكان محدد، استأجروا من الناس ملاكه. قلت تعالوا أنتم ملاك، أنا بستأجر منكم في هذا الشهر، وبينكم عقد إجارة، عقد إيش؟ مبادلة، معاوضة. أما الشراكة تقتضي أنكم إيش؟ في مركب واحد مع بعض. فتقول تعال أنا ما أبغى شراكة، عاوضوني بكم تأجرون علي المحل هذا في رمضان؟ قال والله نأجر عليك ب20,000. قال خلاص أنا الثلاثة شهور الباقية أأجر عليكم ب20,000. شهر رمضان المحل يشتغل فيه يسوى شغل ثلاثة شهور في وقت غيره، معاوضة مبادلة. أما أن يقال أنهم شركاء وأنا يقول أنا أشترك، أنا الربح الأول لي، الربح شهر كذا لي، وأنتم لكم الربح الباقي، هذا مو بشراك. واضح ولا لا؟ نعم. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك. المساقة ما هي؟ ها؟ أن يقدم الشجر لمن يسقيه والثمر بينهما. المزارعة أن يقدم الأرض لمن والثمر وعذرا والبذر لمن يزرعه في الأرض والثمر بينهما. نعم. وتجبر الوضيعة من الربح وليس لأحدهما يعني البيع. ما يسمى ربح إلا بعد جبر الوضيعة، يعني جبر النقص. لو هذا قال يا أخي أنا ربحت 120,000 وصلت القاعدة، هذا ربح. قال لا يا أخي، بس يوم جاء يوم التصفية طلع 60,000 ناقص 1,000، 50,000 يوم التصفية، فهذا ما يعتبر. واضح ولا لا؟ يعني أنا أضرب لكم مثال، خلوني أضرب لكم مثال آخر. يوم التصفية اتفقوا على أنه في آخر ذي الحجة مثلا، واضح؟ جاء الشهر الأول أعطاه تقرير قال ربحنا 10,000، قال ما شاء الله تبارك. الشهر الثاني أعطاه تقرير قال ربحنا 10,000، قال ما شاء الله تبارك. الشهر الثالث قال عندنا ربح 10,000، قال طيب. الشهر الرابع في نهاية الحجة قال عندنا خسارة 30,000. نقول إيش؟ خلاص ما في ربح، الربح صفر الآن، 10 10 10، بعدين ناقص 30 صفر. طيب الشهر اللي بعده قال ناقص 10. إذن صار الآن في نقص، إذن المضارب ما له شيء. طيب الشهر اللي بعده قال فيه ربح 10، قال خلاص الشهر اللي بعده هذا الربح 10 نبغى نقتسمه. يقول لا، إحنا الحين قاعدين نجبر النقص الآن، الآن وصلنا صفر الربح. واضح ولا لا؟ إذن ما هي العبرة؟ أيوة. طيب هل المضارب من مصلحته لو قال المضارب يا أخي تعال السنة اللي بعدها؟ قال المضارب قال أنا تعلمت من السنة الماضية، ليش؟ أنا خسرت السنة الماضية شغلي لأني ما درست كتاب الشركة والمضاربة قبل التعاقد معك. وش سوى المضارب؟ قال أنا الآن حقيقة تأدبت ودرست وتعلمت، السنة الجاية هذه العقد معك مضاربة بالشهر، كل شهر نصفي. عشان إيش؟ أيوة، عشان أربح الشهر الأول 10,000 نتقاسم الربح على طول. ما تقول لي لا كلها لين نجبر آخر السنة. أيوة، نقول ما شاء الله خلاص الآن ما دام أنك يعني تفقهت وفهمت ممتاز. فإذا جاء المضارب السنة الثانية نهاية الشهر الأول قال يلا بسم الله التصفية كم الربح؟ 10,000. قال خلاص لي 5,000. طيب الشهر اللي بعده كم الربح؟ 10,000. قال خلاص لي 5,000. صف المضارب، نقيمها ونصفي. طيب اشتغل لك الشهر اللي بعده في خسارة؟ قال خسارة عليك أنت، خلاص حقت الشهر لا عليك. ليش؟ لأن صفينا. إذا لاحظتم نقاط التصفية هذه كيف مهمة؟ نعم. وليس لأحدهما البيع نسيئة، يعني ما يجوز لأحدهما أنه يتصرف بشيء يضيع المال، إلا طبعا لو اتفقوا الشركاء على هذا الأمر. الأصل لو أنت وكلت واحد قلت له يا أخي بيع لي السيارة، سكت كذا، قلت له بيع لي سيارتي هذه، أنا وكلتك تبيع السيارة. جاك بعد يوم يومين قال الحمد لله بعت السيارة ترى ب120,000. تقول ما شاء الله، والله ما كنت أتوقع أن أجيب يعني 120,000. قال إلا بس أنه قال لي بسددك بعد سنة. هذا أنت ودك تضربه يعني، تقول ضيعت السيارة بالعي. فليس لأحدهما البيع نسيئة إلا إذا نص على ذلك، إلا إذا نص على ذلك. قال نحن نسمح عندنا في الشركة البيع بنسيئة بأجل، بشرط أن الإنسان يأخذ كفيل، بشرط أن الإنسان يأخذ رهن، بشرط أن الإنسان، وهكذا يتفقون على ذلك، صح ولا لا؟ نعم. ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. نعم، وهذا واضح. نعم. باب المساقات والمزارعة. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاعا معلوما، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ على أن يعتملوها من أموالهم. طيب، إذن هذا واضح، المساقة نفس فكرة المضاربة، بس اللهم أن المساقة في ماذا؟ المضاربة في الأموال والتجارة، والمساقة والمزارعة في ماذا؟ في الزرع والثمار والسقي. طيب، ما هو الواجب على العامل؟ قالوا على العامل. طيب، أول شيء العامل الآن نفس الفكرة في المضاربة، أنت بإمكانك أنك تجيبه أجير، تقول تعالي أخي براتب، وبإمكانك أنك تجيبه بنسبة، وبإمكانك أنك تجيبه بمضاربة. طيب، السؤال، هذا السؤال لكم أنتم، ما الفرق بين الأجير بنسبة والمضاربة؟ مندوب المبيعات له 1% من المبيعات، صح ولا لا؟ أو 2% من المبيعات، هل هذه مضاربة ولا ليست مضاربة؟ مضاربة بالنسبة. لو قال الآن صاحب العمل قال شوف أنت تبيع 10% لك 90% لي، هذه مضاربة؟ اللي يقول مضاربة شوف يرفع يده، واللي يقول إجارة يرفع يده. خلونا نبدأ بالمضاربة، اللي يقول إجارة، اللي يقول مضاربة عذرا. رب العمل يقول 10% لك و90% لي، اللي يقول هذه مضاربة؟ 1 2 3 4 5 6 7. طيب، واللي يقول إجارة؟ 1 2 3. طيب، واللي باقين وش يقولون؟ ها؟ طيب، اللي قالوا مضاربة ليش قلتم مضاربة؟ لأنها بالنسبة. طيب، واللي قالوا إجارة لماذا قلت إجارة؟ ها؟ لا، ما يستلم راتب، ما يستلم راتب. قال بع هذه مثلا، نفترض أنه هذا شخص مندوب تسويق مثلا أدوية، قال بع الأدوية هذه في كل بيعة تبيعها لك 10% و90% لي. أجير بالنسبة، ليش ما اعتبرته مضارب؟ بالنسبة. طب حتى المندوب المبيعات هذا الأجير بالنسبة لو خسر ما يلحقوش، ها؟ مش شريك، ها؟ ليس له، كيف؟ طيب، حتى المضاربة ما له من رأس المال شيء، يعمل بدني، ها؟ هنا ايش؟ طيب، ها؟ لا، ها؟ وهذا قال 10% لك و90% لي، ها؟ طيب، هذا الآن ما قال 10% لك و90% لي، من إيش هذه؟ يعني ما الفرق بين المضاربة والإجارة بالنسبة هذه حقت مناديب المبيعات؟ إيه أنت يعني بس كذا رتب الإجابة شوي. ها في أحد هنا صاحب محل ولا دكان ولا يبيع ولا شيء؟ يكونون خبراء هذولي. ها نعم لا لا من حيث طبيعة الأرقام أنا أسأل. ها المضاربة أليست نسبة من نسبة مئوية؟ ها لا ها طيب ها ما في فرق بين العشرة والتسعين اللي هنا والعشرة والتسعين حقت المضاربة؟ وش الفرق اللي بين العشرة والتسعين هذه والعشرة والتسعين هذه؟ خلنا نشوف شوف ها ها ها دكتور أيوة أحسن. المنسوب إليه يختلف، يعني هذا الشخص المندوب المبيعات اللي يبيع بمئة ثم يأخذ هو عشرة وتأخذ تسعين، يمكن أصلا تكلفتها عليك مئتين أصلا. فلو أن العقد مضاربة ما بيأخذ شيء لأنه ما ربحت، لكن هذا العقد إجارة بنسبة. قال يا أخي أنت نسبتك في البيع 10% من قيمة البيع بغض النظر أنا ربحت ولا خسرت. واضح ولا لا؟ يعني ما له علاقة بربحي وخسارتي، يمكن أنا خسران، يمكن أنت تبيع بمية وأصلا أنا خسران، اشتريتها بمية وخمسين بس خلاص أنت بعت بمية لك 10%. عرفتم الفرق ولا لا؟ أما المضاربة لو قلت يا أخي أنت لك 10% وأنا لي 90%، لا معناته لا، لازم نشوف كم رأس المال ونشوف هل فيه ربح فوق رأس المال وبعدين نقتسم الربح 10-90. تفضل يا دكتور. الله أخونا الكريم تفضل، أنت ابتدأ أخونا وأتممتها جزاك الله خير. إحنا كنا نبغى يحرر العبارة جزاك الله خير. ها أي نعم أخونا عكسها أنك تستاهل جائزة بس خلها بكرة. طيب إذا واضح الفرق بين الإجارة والمضاربة؟ واضح الفرق بين الإجارة والمضاربة؟ الإجارة. طيب وش الأفضل للعامل اللي يشتغل أنه يقول والله أنا أبغى مضاربة ولا أبغى إجارة؟ ها وش رأيكم؟ يختلف حسب رأس المال وحسب الربح وحسب. طيب أنا بسألكم سؤال ثاني، وش الأفضل للمضارب العامل أنه يقصر المدة ولا يطول المدة حق التصفية؟ وش رأيكم؟ يعني أنه يخليها آخر السنة التصفية ولا يخليها كل شهر؟ وش الأفضل له؟ ها اللي يقول كل شهر يرفع يده واشوف. طيب واللي يقول اخر السنه؟ طيب اللي رفعوا ايديهم هذول ما يصلحوا للتجاره هذول. طيب احيانا يصير تقصير المده افضل واحيانا يكون تطويل المده افضل. بالعكس احيانا المضارب يشتري تطويل المده. كيف؟ الدكان جديد، يقول شوف يا أخي هذا أنا أعطيتك الدكان والمضارب الربح 50-50. قال طيب بسم الله اتفقنا، أنا بشتغل معك الربح 50-50، بس ترى لا تقولي المضاربة تخلص في شهرين، أقل شيء المضاربة تكون سنتين. هو المضارب هذا العامل يطلب، يقول ليش؟ دكان جديد، يقول أبغى أبدأ التسويق وأبغى أبدأ أشتغل. ما هو بعد ما أبدأ التسويق وأبدأ أشتغل وبسم الله يبدأ الدكان يشم ريحة الربح إلا وأن تقول انتهت المضاربة خلاص يلا أطلع برا، صح ولا لا؟ فيقول إيش؟ أنا أبغى فترة طويلة، لأنه مثلا الشهرين والثلاثة الشهور الأولى تأسيسية كذا، وأبدأ التسويق وأبدأ أكون عملاء، وبعدين ببدأ أربح في الشهر الخامس السادس السابع. فلذلك يقول أبغى فترة، أبغى فترة طويلة. وممكن يقول الدكان قائم ويعمل، يقول لا أنا أبغى شهري. إذن يختلف ولا لا؟ يختلف. هذه كلها بحسب ظروف، بحسب ظروف التجارة وبحسب ظروف السوق وبحسب ظروف يعني العمل. نعم. وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. باب إحياء الموات. يعني هذه نفس الفكرة، هذه أحيانا تحصل، إنسان يدفع إلى شخص مثلا سيارته، كأن السيارة هذه هي إيش؟ أصل يعمل عليه هذا الإنسان. يقول أي شيء تحصل على السيارة هذه يعتبر إيش؟ يعتبر بيننا، واضح؟ باب إحياء الموات. وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وأحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إذا أرادها للزرع، أو قلع أحجارها وأشجارها المانعة من غرسها وزرعها. وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه، وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البديء 25 ذراعا. طيب، هذه الآن المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن إحياء الموات، وهذا لا شك أنه إحياء الموات من المحاسن، لأن في حث للناس على إحياء هذه الأراضي الميتة. وش الأراضي الميتة؟ هل هي اللي الآن المصطلح عليها أنها اسمها الأراضي البيضاء؟ لا، الأراضي البيضاء، وش المصطلح الأراضي البيضاء المنتشر الآن في السعودية؟ معناه الأرض المملوكة لشخص ولكن لم تبنى. طيب وش الأرض الموات؟ أي التي لا يعرف لها، ما لها مالك. لماذا جاءت الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له؟ لا شك فيها نوع من التطوير والتنمية، لأن الإنسان كونه يحيي أرض ميتة وتكون له، يكون هذا محفز له على، يكون محفزا له على إحيائها. لكن لو تقول للإنسان تعال يا أخي أحيا الأرض الميتة هذه وازرعها، وترى في أي لحظة نطلعك منها، يقول ما بزرعها، صح ولا لا؟ لكن كون الإنسان يحيي هذه الأرض الميتة ويبنيها ويعمرها وما لها مالك وتصير له، لا شك أن هذا محفز له على العمل فيها. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا قال يعني من حفر كذلك بئر فوصل الماء إليها، هذا يعتبر نوع من أنواع الإحياء. حفر البئر نوع من أنواع الإحياء، ويملك له، يملك له حمى، وحدد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحمى. طبعا هذا تحديد يعني تقديري بحسب يعني كل زمان وكل مكان وبحسب ما تقتضيه المصلحة، ما ورد فيه يعني نص معين. نعم. باب الجعالة. وهي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. قال: فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدفل حتى برأ. فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. نعم، الجعالة كذلك نوع من أنواع تقدير الثواب والعوض على العمل الذي يعمله الإنسان، ولكن ما هو مضمون مثل الإجارة، ما هو مضمون مثل الإجارة، وإنما هو معلق بماذا؟ معلق بالإنجاز، معلق بالإنجاز. كأنه مثل إيش؟ بعض الشركات يسمونها بونص، هذه يقول إذا تحقق كذا فإن لك كذا، واضح ولا لا؟ إذن هي مربوطة بالإنجاز. فيقول: من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا. طيب وش الفرق بين الجعالة والإجارة من ناحية العوض؟ ها الشاب هذا، نعم، إيش ال؟ طيب والإجارة؟ الإجارة معلقة بالعمل، واضح ولا لا؟ يعني لو جيت أنت مثلا تبغى تبحث عن شيء ما، من اللي يعطينا مثال للجعالة الآن في وقتنا المعاصر؟ ها، مع المحامين، أحسنت، عقود المحاماة، بعض عقود المحاماة كيف طريقتها؟ أحسنت، يقول إذا كسبت القضية فأنا بعطيك 10,000، 100,000 مثلا، إذا كسبت القضية، هذه اسمها إيش؟ جعالة. طيب لو قال المحامي: والله إن ما ندري، الموضوع محتمل، لكن أنا ما أبغى جعالة، أنا أبغى على الجلسة أو على المذكرة أبغى 1,000، هذه اسمها إجارة، واضح ولا لا؟ طيب أيه. أي أحسنت، يعني أنه يكون عقد مبناه على الإنجاز، يكون مبناه عقد مبناه على الإنجاز بغض النظر عن تفاصيل العمل. فهو قد يعمل عمل كثير، قد يعمل عمل قليل، وقد يعمل ولا يحقق الإنجاز، فلا يكون له شيء. طيب، باب اللقطة، وهي على 3 أضرب، أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به. طيب، في قبل ذلك تسمحون لنا بس، فيه الإجارة، عندكم الإجارة؟ ها؟ أيوة، مرقم الصفحات عندكم ولا لا؟ ها؟ طيب تنتقلوا للإجارة؟ بعد 4 أو 5 صفحات تقريبا، هيا انتقلوا للإجارة، يلا، لأن مرة واحدة نبغى نجيب إيش؟ المصنف بعد ذلك انتقل للقطة، يعني اللقطة يمكن موضوعها آخر، فإحنا نبغى نجيب إيش؟ أعواض الأعمال مع بعض، طريقة التعويض على الأعمال. طيب، فلذلك خلونا نتجاوز، المصنف جاب اللقطة واللقيط والسبق، بعدين الوديعة. طيب، باب الإجارات، الإجارة، نعم، الإجارة هي عوض على منافع، هي عوض على منافع. طيب سؤال: هل الإجارة من قبيل البيع ولا من قبيل الوكالة؟ ها، بيع، ها، لازمة، ها، بيع، نعم وكالة. طيب بيع. طيب سوف نأتي إن شاء الله تفصيلها. الإجارة هي من قبيل عقود المعاوضات، هذا يبذل منفعة إما عمل وإما منفعة سكنة وإما منفعة دار أو منفعة أرض أو منفعة كذا، مقابل ماذا؟ مقابل عوض. فهذا يرفع العوض، يطالب برفع العوض، وهذا يطالب بتخفيض العوض، وهكذا. إذن هي نوع من أنواع المعاوضة، هي نوع من أنواع المعاوضة. طيب قد يكون الإنسان أجيرا ليقوم بعمل عني، واضح ولا لا؟ ممكن ولا لا؟ أستأجر إنسان أقول له تعال يا أخي بع عني هذه السيارة ولك مثلا بعها ب10,000 وبعطيك 500 ريال، ها كلمة لك 500 ريال على الشغل، هذا إيش؟ إجارة، معاوضة، معاوضة. هذه يقول لا أنا ما يكفيني 500، أبغى 600. لاحظتم المعاوضة؟ نقول أقول لا ما في إلا 500، ويقول لا 600. لاحظتم هنا معاوضة. طيب بع عني هذه السيارة، هذه إيش؟ وكالة. إذن من حيث النيابة عني تعتبر وكالة، ومن حيث العوض والاتفاق على العمل هذه تعتبر إيش؟ هذه تعتبر إجارة. واضح ولا لا؟ واضح الفرق بينها؟ يعني أنا أضرب لكم مثال آخر خلوا يوضح الفرق بينها، لأن هذا بالمناسبة الفرق يشكل على بعض الناس، كيف يكون هذا العقد يجمع بين الإجارة والوكالة. لو الإجارة كيف تبطل؟ تبطل لو كان العوض مجهولا، مثل البيع، لو كان العوض في البيع مجهولا يبطل البيع، صح ولا لا؟ فالآن نفترض أن الإجارة العوض فيها مجهول، قلت يا أخي تعال أنا أبغى أوكلك تبيع سيارتي، قال إن شاء الله تعالى ببيعها لك، كم تعطيني أجرة؟ قلت له أنا بعطيك إيش؟ قلت له أنا بعطيك إن شاء الله شيء طيب، ويعني ما اتفقنا على شيء. طيب إذا ما اتفقنا على شيء يصح ولا ما يصح؟ يصح وله أجرة المثل، يصح وله أجرة المثل. طيب قلنا هذه إجارة صحيحة، قلت له شوف أجرتك هي الشيء الموجود في هذا الدرج، يمكن يطلع فيه ذهب، يمكن يطلع فيه علبة كرتون مناديل. فقال خلاص اتفقنا، هذه إجارة صحيحة ولا باطلة؟ هذه إجارة باطلة. طيب خلونا من الإجارة هذه بنجيلها الباطلة دي بعدين. قلت له خلاص تبيع عني السيارة هذه ب وأجرتك، تبيع السيارة ب10,000 وأجرتك ما هو موجود في هذا الدرج. طيب قال خلاص تم، راح بكرة باع السيارة بما اتفقنا عليه ب10,000 وجاني قال هذه بعت لك السيارة ب10,000 تفضل افتح الدرج دي خلينا نشوف ايش في الدرج. فتحنا الدرج لقينا فيه علبة مناديل، فزعل وقال لا وهذه الإجارة باطلة وهذه كذا. طيب لو جاء اللي يشترى السيارة، ركزوا معنا، لو جاء اللي يشترى السيارة وقال أنا أبغى أرد السيارة خلاص إجارتكم هذه باطلة، نقول وقف شوي، الوكالة هل هو تصرف في السيارة بإذن صحيح مأذون له، ولا غصب السيارة وباعها عني غصب؟ تصرف فيها وفقا لإذن صحيح. الوكالة فيها مشكلة؟ الوكالة ما فيها مشكلة. فهذاك الشخص اللي اشترى السيارة يقول أنت مو من حقك ترد السيارة، قال يا أخي الإجارة باطلة وما يجوز أن الواحد يعني يتفق مع أجير أنه الأجرة تكون اللي في الدرج. نقول يا أخي أنت لا تتدخل، أنت اشتريت السيارة من وكيل صحيح، هذه الإجارة اللي بيني وبين الرجال باطلة ولا صحيحة أنت ما لك دخل، هذه الإجارة لها علاقة بماذا؟ بالمعاوضة التي بيني وبينه، هل هي صحيحة ولا باطلة؟ أما أنت فاشتريت من شخص نائب عني بوكالة ومأذون إذن صحيح ولا غصب السيارة ولا شيء. إذن عرفنا الفرق الآن بين هذا الأجير والوكيل. إذن هذا الشخص اللي باع عني السيارة هو أجير ووكيل. من حيث الوكالة، من فين أخذ الوكالة؟ من كلمة عني مأذون له، إذن وكيل. طيب الإجارة قلت له شوف ما دام أنك تقوم بهذا العمل فأنا بعطيك 1000، بعطيك 500، بعطيك اللي في الدرج. الإجارة نشوف عاد صحيحة ولا باطل، عاد على حسب المعاوضة نطبق عليها قواعد المعاوضات. إذن هناك الوكالة هذه نيابة ما هي معاوضة، الإجارة هذه إيش؟ هذه معاوضة. اللي قلت له بع عني السيارة ولك كذا، هذا وكيل وأجير. زي ما قلنا في الشركة بينهم هم شراكة ومع الغير بيع، صح ولا لا؟ هنا نقول بينهم الاثنين فيه وكالة وفيه بيع، بينهم الاثنين في شيئين، في بينهم وكالة وفي بينهم بيع. في الوكالة نيابة تصرف بها، والبيع قد يكون صحيح أو باطل اللي هو الإجارة التي بينهم. طيب إذن الإجارة هي عقد معاوضة، عقد معاوضة أكمل. وهي عقد، وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين، لا يملك أحدهما فسخها، ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها. يعني مثلا لو أن إنسان مثلا استأجر بيت أو أجر بيت، هل تنفسخ بموته؟ يجون الورثة يقولون اطلع المستأجر مثلا، يقول لا خلاص أنا استأجرت سنة من مورثكم من والدكم، استأجرت البيت سنة، من حق أن يبقى في البيت؟ من حق أن يبقى في البيت سنة. إذا لا تنفسخ بموت أحدهما. طيب طيب هذه أجرة الأرض أو العقار أو غيره. طيب العامل تنفسخ الأجرة بموته؟ استأجرت أجير موظف عامل تنفسخ الموته خلاص، من اللي يعمل؟ ما في أحد يعمل. إذن لأنه هو المنافع هي منافع عمله هو. الإجارة تشمل المعاوضة على منافع العقار، منافع السيارات، منافع الإنسان، عمل الإنسان، هذه كلها اسمها إجارة، واضح ولا لا؟ طيب. وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا. نعم، إذا كان في عيب في العين التي استلمها فإن له الحق في فسخ الإجارة، كما له في البيع حق الرد بالعيب. ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكن دار، إما بالعرف كسكن دار، وإما بالوصف كخياطة ثوب معين، وبناء حائط، وحمل شيء إلى موضع معين، وضبط ذلك بصفاته ومعرفة أجرته. يعني لا بد أنه المنافع تكون معلومة، لا بد أن تكون المنافع معلومة. يصلح أحد يستأجر سيارة بدون مدة محددة؟ لا، تكون منافعها معلومة. إما بالعرف كسكن دار، أو بالوصف كخياطة ثوب معين، أو بناء حائط. إذا طلبت واحد يبني حائط لازم تقول له أبغاك تبني حائط طوله 6 متر من هنا إلى هنا، ارتفاع كذا، البلوك كذا، لازم تبين وش اللي تبغى العمل، ما هو العمل الذي تريده أنت منه، لابد أن تبين العمل الذي تريده. أو حمل شيء إلى موضع معين تقول يا أخي احمله من هنا إلى هنا. طيب وش رأيكم لو واحد طلع التاكسي قال له التاكسي فين تبغى أوصلك، فهذا اللي ركب قال اطلع أنا بوصلك أنا بقول لك الحين، ما قال له أنا أبغى إلى سوق كذا أو إلى فندق كذا، لا يعني هنا قال أو حمل شيء إلى موضع معين وضبط ذلك بصفاته، ما ضبطها الصفة، يصح هذا ولا ما يصح؟ قال قال له صاحب التاكسي فين تبغاني اوصلك؟ قال انا بقول لك اطلع بس الحين وامشي معي. فالان هل المنفعه مجهوله ولا لا؟ مجهوله. فيصح تصح الاجابه ولا ما تصح ولا باطله؟ ها ايش احسنتم. الفقره الاولى وش بكم نسيتوها يا جماعه؟ اللي قبلها على طول. ها وش قال قبلها؟ قال بالعرف. اي نعم في روح معاه بالعرف لا باس. يجوز اللي هو ان المنفعه تتقدر بالعرف ويجوز ان الاجره تتقدر بالعرف. لكن هنا لاحظوا انه المثال او السؤال خطا. ليش؟ لان احنا سالنا عن الاجره كيف تتقدر بالعرف. المصنف هنا قاعد يتكلم عن المنفعه انها تتقدر بالعرف. فيمكن المثال سؤالي هذا ناجله لين يجي حديث المصنف عن الاجره. يلا كما يشترط. وإذا وقعت على عين لا لا كما يشترط معرفة ما عندكم كما يشترط معرفة الأجرة ها؟ مو أو و ها؟ أو لا ومعرفة الأجرة ومعرفة الأجرة يعني أنها مشترطة معرفة الأجرة. نعم أكمل. وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. إذا لا بد من معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة. لا بد من معرفة المنفعة ولا بد من معرفة الأجرة. إما من خلال الوصف وإما من خلال العرف. العرف مثل ما ذكرنا التحديد أن يقول الأجرة 5 ريال 10 ريال 100 ريال 1000 ريال 1,000,000 ريال حسب ما يتفقون. تحديد الأجرة بالعرف مثل إيش؟ مثل يقول خلاص إذا وصلت المحل الفلاني أنا بحاسب. فمعروف عند الناس أنه مثلا من الحي هذا إلى الحي هذا أنه التاكسي يعني حقه 10 ريال أنه حقه 20 ريال. مثلا معروف أنه النقل من جدة إلى مكة أنها بكذا. مثلا إذا بتطلع باص مثلا أنه 10 أو 20 أو كذا. إذا بتطلع تاكسي 30 40 وهكذا تختلف الأعراف. طيب ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. ومن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا. فإن زرع ما هو أكبر ضررا منه أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجر المثل. طيب إذن الإنسان في استيفاء المنفعة لا مانع أن يستوفيه بنفسه أو يستوفيها بمن هو مثله أو دونه في الضرر. مثلا إنسان استأجر شقة فيجوز له مثلا أنه مثلا عرض له عارض قال حقيقة أنا طرى لي سفر فأخوي بيجي مكاني في الشقة لا بأس. طبعا هذا كله ما لم يشترط عليه في عقد الإجارة عدم إسكان غيره. إذا اشترط عليه لابد أن يلتزم بالشرط. لكن لو لم يشترط عليه هذا الأمر أنه والله قال أجرتك شقة فقال حقيقة أنا ما تيسر لي أجي لكن بيسكن أخي في الظاهر والله تعالى هذا لا بأس به. طيب لو قال يا أخي أنا ما تيسر لي أني أسكن في الشقة لكن بجيب فيها حدادين يبغون يفتحون فيها في المجلس يبغون يفتحون فيها ورشة حدادة وش تقول؟ هي تقول لا أطلع برا صح ولا لا؟ ليش؟ أكثر منه في الضرر. إذن إذا أكثر منه في الضرر ما يصلح. أو أن راعي البيت مثلا صاحب العمارة يأجر على 2 عرسان دوبهم متزوجين فقال يا خلاص بروح وبجيب أخوي محلي. طيب جاب أخوه عنده 10 عيال ورجوا العمارة وأزعجوا الناس فقال هذا يا أخي أكثر منك في الضرر أنا يعني أعطيتك هذه الأجرة باعتبار أنه ما العمارة بتكون هادية أو بيكون استخدام الشقة استخدام طيب. فلا يقبل أنه يكون أكثر منه ضررا. لكن إذا كان هو مثله أو دونه في الضرر فلا بأس. نعم نفس الشيء في الزرع. في بعض الزروع يعني تتعب أصحاب الأراضي. في بعض الزروع أقل ضررا يعني في بعض الزروع إذا زرعت تتعب أصحاب الأراضي في تنظيفها وتهيئة الأرض بعدها للزراعة. في بعض الزروع لا أخف ضررا. نعم وإن اكترى إلى موضع معين فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجر المثل للزائد. هذا واضح. نعم. وضمان العين إن تلفت، وإن تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه، ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. طيب، إذن المصنف أول شيء قال لا ضمان عليه في العين إن تلفت من غير تعد ولا تفريط. إنسان أخذ سيارة استأجرها من محل إيجار سيارات، جاء على السيارة هذه حادث، نسبة الخطأ على المستأجر هذا اللي استأجر السيارة صفر، الخطأ على الثاني 100%. فهل من حق شركة التأجير السيارات أنها تقول لهذا اللي استأجر سيارة يقولوا له صلح السيارة؟ ما هو من حقهم، ليس من حقهم هذا الأمر، وإنما يقول لهم هذا اللي مستأجر يقول فلان هذا اللي صدم فطالبه، أما أنا فليس من حقكم أن تطلبوني، أنا نسبة الخطأ علي 0%. واضح ولا لا؟ طيب، لو قالوا لا نغرمك أنت بسبب إخلالك بعقد الإجارة، وهو أنك غادرت موقع الحادث قبل لا يجي المرور والشرطة والشركة تقدير الحوادث وكذا، غادرت الموقع، هل لهم الحق؟ نقول لهم الحق. هنا إيش؟ خالف مقتضى شرط الإجارة، لكن إذا هو انتظر بالفعل المرور وجاء المرور وكتب النسبة خطأ فلان هذا المستأجر 0، هل لهم حق يضمنون السيارة؟ نقول لا، ما لهم حق. واضح ولا لا؟ طيب، هذا المثال الأول. قال ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. إذن الآن عندنا الأجير، مثل إيش الأجير؟ العامل الموظف. الموظفون أو الأجراء على نوعين، في أجير يؤجر نفسه مدة بعينها، مدة محددة وقت خاص، هذا يسميه الفقهاء أجير خاص، وفي أجير مشترك بمعنى أنك أنت تستأجر على عمل أو على منفعة لكن مو مخصص لك وقت محدد. مثلا مثل إيش؟ مثل خياطين. الآن تروح أنت تعطيه ثوب، هذا يعطيه ثوب، هذا يعطيه ثوب، هذا يعطيه ثوب، هذا إيش؟ هذا أجير مشترك. لكن أنت لو جيت للخياط وقلت له تعال يا أخي أنا أبغاك تجي عندي في دكاني وتشتغل عندي من الساعة 8 إلى الساعة 10، هذا خاص عندي. واضح ولا لا؟ فالمصنف رحمه الله يقول لا ضمان على الأجير الخاص. طيب، أنا خلوني أسألكم سؤال، هل خادمة المنزل أجير خاص ولا أجير مشترك؟ ها؟ أجير خاص. سائق المنزل هل هو أجير خاص؟ أجير خاص، أحسنت. طيب، الموظف اللي محدد له دوام محدد هذا أجير خاص. طيب، هل الذي تستأجره أنت للمغسلة السيارات، المغسلة الثياب، تعطيهم الثوب تستأجرهم، تستأجر المحل هذا أجرة أنهم يغسلون لك الثوب بريالين أو بثلاث ريال، هذا مشترك. واضح الفرق بينها؟ نعم. يقول لا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة معينة فيما يتلف في يده من غير تفريط. الأجير إذا تلف في يده شيء من غير تفريط فإنه لا ضمان عليه. نعم. ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجني أيديهم، ولا على الراعي إذا لم يتعد. قال ولا على الراعي إذا لم يتعد. إذن كان المصنف رحمه الله يقول أنه هؤلاء الحجام والختان الطبيب إذا عرف منهم حذق في الصنعة ولم تجني أيديهم، يقول هؤلاء إذا عمل العمل وعرف منهم حذق الصنعة فإنه لا ضمان عليه، وهذه مسألة الآن مطروحة، وهي ما يتعلق بالأخطاء الطبية مثلا، هل يضمن هذا الطبيب؟ كيف يضمن؟ يعني هل يحمل هذه الجناية؟ هل يحمل مثلا الدية؟ هل يحمل مثلا في دية اليد أو دية النفس أو غيرها، النفس أو ما دونها؟ أو أنه إذا قام بما يعذر فيه أو قام بما هو مأذون له فيه فإنه لا ضمان عليه. فيه طبعا لجنة، يبدو في وزارة الصحة لجنة قضائية تحكم في هذه الأقضية والأخطاء الطبية وتقدر في عدد من المعايير والمؤشرات التي تنظر من خلالها. من هذه المؤشرات قضية تصرف الطبيب وفقا للعرف الطبي الصحيح، لذلك هذه اللجنة ترجع لأهل الخبرة، وغالبا مشكلة من أطباء ومعهم ناس شرعيين، تشوف والله هل تصرفه تصرف وفقا للعرف الصحيح والسليم، هل أعطى الدواء المناسب للمريض في الوقت المناسب في هذا الوقت، هذا جانب. طيب هل معروف عنه أخطاء طبية سابقة، هل هو حاذق ولا غير حاذق؟ طيب هل هذه المعاملة التي أو العملية التي قام بها هل هي خطيرة ولا هي بسيطة، ولا هل هو مهمل أو ليس بمهمل؟ يعني يرجعون إلى عدد من الأمور لتحديد قضية مدى إهمال الطبيب أو تعديل، وهذه في الحقيقة تحتاج إلى ناس من أهل الخبرة. ليش؟ لأن بعض الأطباء أحيانا يخطئون على المرضى، إما بإهمال أو بتعدي أو بصرف دواء لا يستحقه المريض أو بأنه يكتب له عملية لا يحتاجها المريض مثلا. وأحيانا بعض الأطباء يقوم بالأمر الواجب عليه والعرف الطبي صحيح، ولكن ما كتب الله سبحانه وتعالى لهذا المريض أن يشفى، ويكتب له مثلا الوفاة، يكتب له بعض العمليات يكون نسبة النجاح فيها 50%، بعض العمليات يكون نسبة النجاح فيها 60% 70%، تتفاوت. إذا قال نسبة النجاح كذا معناته في نسبة فشل، نسبة عدم نجاح لهذه العملية، والأمور كلها سبحانه بيد الله سبحانه وتعالى، ونحن البشر نقوم بالأسباب على الشكل المقدر والشكل الذي نقدر عليه. فلذلك المصنف رحمه الله يقول إذا عرف منهم حذق في الصنعة ولم تجني أيديهم، ولم تجني أيديهم، فهذا باعتبار أنه عمل ما هو واجب عليه وفقا للعرف الصحيح اللازم عليه عمله، فإنه لا تعتبر جنايته. لو قال قائل، ركزوا معنا، لو قال قائل لا، حتى لو قام بالعرف الصحيح والواجب عليه، أقل شيء نضمنه دية الخطأ، مخطئ أخطأ، يقول لا يا أخي ما هو بالضرورة أنه مخطئ. ولو أن ضمننا كل طبيب في كل الأحوال هذه دية الخطأ، ما حد يشتغل بالطب، صح ولا لا؟ ما حد يشتغل بالطب، يقول يا أخي كان إذا ما يدخل في عملية إلا تكون نسبة نجاحها 100%، ما في عمليات نسبة نجاحها 100%، يعني لازم يكون فيه نسبة، فيقول خلاص إذا ما بشتغل هنا. إذن نحن نقول لابد من النظر في هذه، لابد من النظر في هذه الأعراف. نعم. ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. نعم. الآن المصنف رحمه الله يقول القصار والخياط، هذا القصار والخياط وشهم؟ أحسنتم، أجير مشترك. يقول يضمن ما ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله. في قضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضمنوا بعض الأجراء المشتركين في الشيء الذي يتلف في أيديهم، يقولون ليش؟ يقول لأنك أخذت هذه الأشياء وغبت عليها وتعمل بها، ولا يستطيع صاحب المال أن يثبت تعديك وتفريطك، فيقول الأصل أنك إيش؟ الأصل أنك تضمن، الأصل أنك تضمن، إلا إذا تلف شيء من حرزه بدون إيش؟ تلف شيء من حرزه بشيء آفة سماوية، هذه لا تضمن. لكن إذا كان في آفة سماوية ثبتت بالفعل، ليش طيب ضمنوا هؤلاء الأجراء؟ لعدد من الأمور. أول شيء بعضهم يدعي مع فساد الذمم خلاص يقول والله تلفت سرقت. طيب كيف تثبت أنه أنت، كيف تثبت أنت يا صاحب المال أنه بالفعل أنه هو متعدي أو مفرط أو أنه هو أخفاها؟ ما تقدر تثبت لأنك أنت أعطيته وقال سرقها، إن سرقت. إذا قال إن سرقت نقول إيه؟ نقول لا تضمنها، إلا أنك تجيب إيش؟ إثبات، تجيب إثبات من الشرطة بالفعل المحل كله انسرق. نعم. أما الحرامي هذا ما جاء سرق إلا قماشي أنا بس، ما يقبل كلامك هذا، واضح ولا لا؟ إذن الأصل تضمينه حتى يثبت أن والله جاء حرامي سرق المحل كله، جاء حريق التهم المحل إلى آخر. الأمر الثاني أن بعض هؤلاء صار يهمل عمله ولا يحسنه باعتبار أنه إيش؟ يقول خلاص أنا ما أضمن، ما أضمن. فلذلك الأصل تضمينه ما تلف حتى يثبت هو أنه لم يتعد ولم يفرق. نعم. قصدك أنه أخذوا أكثر، أنت أذنت له في البقاء يومين خلاص ما يضمن. لا، ما أنت مضطر، خذها. طيب يقول هنا، خلونا نأخذ عدد من الأسئلة. يقول في الشركة هل يأخذوا ما يزيد عن الربح أو ما اتفقوا عليه؟ لا، ما اتفقوا عليه المضارب، المضارب يأخذ في الشركة ما اتفقوا عليه مما يزيد على الربح. في شركة المضاربة هل يأخذ يقول ما اتفقوا عليه أو ما يزيد على الربح؟ يأخذ ما اتفقوا عليه مما يزيد على الربح، كأنه يقول الربح نقتسم كذا وكذا. والإجارة بنسبة، يأخذ ما اتفقوا عليه ولو لم يربح صاحب السيارة أو صاحب السلعة. هذا سؤال في الحج، يقول حكم من خرج من عرفة قبل الغروب ثم رجع قبل الغروب. لا بأس إن شاء الله تعالى. حكم من، يقول ما حكم من يلبس الإحرام في مكة؟ الذي يلبس الإحرام في مكة عليه، والله تعالى أعلم، يعني بعض أهل العلم رخص في حق الناس والجاهل والمضطر، وبعض أهل العلم يوجب في كل حق من دخل مكة بدون إحرام أن عليه إما صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شهر. طيب يقول من يسكن في العبدية أو الشرع هل يأخذ حكم أهل مكة في أنه ليس عليهم هدي تمتع؟ الظاهر والله تعالى أنه من حاضر المسجد الحرام. ها؟ إذا تجاوز بدون إحرام ذكرنا أن عليه هدي شاه. نعم. يقول شخص افتتح مشروع كمقهى وفيه بيوع حلال وحرام مأكولات ومشروبات وأيضا معسلات، المعسلات لا تجوز، وعليه أن يتوقف عن بيعها أو تأجيرها للناس. طيب، طيب أخونا يسأل عن التأجير المنتهي بالتمليك. التأجير المنتهي بالتمليك من المسائل المستجدة في باب الإجارة، من المسائل المستجدة في باب الإجارة. فكرته أنه يستمر الشخص في الاستئجار فترة، مدة مثلا 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات، ثم يتم تمليكه إما من خلال بيع أو من خلال هبة. كيف؟ يقول تدفع الأجرة الشهرية مثلا 1000 ريال، إذا انتهت المدة تدفع دفعة أخيرة 30,000 أو 20,000، هذه قيمة بيع. أو إذا كانت سيارة رخيصة ما لها دفعة أخيرة فيقول إيش؟ تدفع 1000 ريال وفي آخر المدة يتم التمليك لك، يتم التمليك لك بالهبة، يتم التمليك لك بالهبة. واضح؟ والصحيح والله تعالى من هذا العقد جائز، الصحيح والله تعالى من هذا العقد جائز. إذا استمر الإنسان في الإجارة هذه المدة فإنه يلزم على البنك أو على الشركة أن تملكه هذه السيارة أو هذا العقار. إذا تعثر الإنسان في هذه الإجارة ولم يقم في هذه المدة، هناك بنود غالبا يتفق عليها أنه إذا تأخرت مثلا 3 شهور أو 4 شهور أو 5 شهور يتم الاتفاق، على قدر معين، فإنه يتم مثلا إنذار. إذا حصل الإنذار ولم يتم إصلاح الوضع ولم يتم السداد فإنه تلغى هذه الإجارة. وفي حال إلغاء الإجارة يلزم على البنك أو على شركة التأجير المنتهي بالتمليك أن ترد إلى هذا الشخص المستأجر إجارة منتهية بالتمليك شيء يسمى قيمة حق التملك. حق التملك لماذا؟ لأن هذه الأجرة في خلال هذه الفترة مضمنة حق للتملك. كيف؟ مثلا هو يدفع مثلا إيجار 1000 ريال، انفسخت الإيجار بعد سنة، اتفقوا على إيجار منتهي بالتمليك 5 سنوات، انفسخت الإيجار بعد سنة، فالآن هو يدفع أجرة 1000 ريال شهرية، انفسخت الإيجار بعد سنة، من حقه أن يطالب، من حقه أن يطالب الشركة بشيء يسمى حق التملك. يعني يقول ردوا لي على كل شهر 100 ريال. 100 ريال هذه مقابل إيش؟ أنها كانت شيء يعادل التملك في آخر المدة اللي ضاع عليه. فيقول أنا كنت أدفع لكم 1000، خذوا 900 وردوا لي 100. ما الفرق بين التقسيط والإيجار المنتهي بالتمليك؟ وش الفرق؟ نعم أحسنت، التقسيط بيع مباشرة، أما الإيجار المنتهي بالتمليك فهذا إيجار، ما هو بيع، ما انتقل الملك، وإنما ينتقل الملك في آخر المدة ينتهي بالتمليك. واضح؟ يقول ما الفرق بين السلم والقرض والدين؟ طيب اسمحوا لي بس نروح للسبورة وخلونا نختم هذا السؤال. يقول جاء في المتن النهي عن صيام ليلة القدر، في المتن فيه نهي عن صيام ليلة القدر؟ ها؟ إيش؟ خطأ مطبعي هذا، ما في الليل لا يصام، هل يصام الليل؟ لا، ما يصام الليل، ما حد يصوم الليل. إذا في خطأ مطبعي صححوه. طيب أخونا الكريم يسأل ما الفرق بين حج التمتع وحج القران، أو هذا سؤال ورد من عند النساء، ما الفرق بين حج التمتع وحج القران؟ حج التمتع، حج التمتع أن يأتي بعمرة ثم يتحلل من هذه العمرة ثم يحرم بالحج في يوم التروية أو في يوم عرفة ويروح مع الحجاج، هذا وشو؟ هذا التمتع. طيب الإفراد، الإفراد هو أن يأتي بحج مفرد لا يقارنه عمرة، واضح؟ أن يأتي بحج مفرد لا يقارنه عمرة. طيب ما هو القران؟ القران بعض العلماء يقول، ومنهم المصنف رحمه الله تعالى يقول إنه مثل أعمال المفرد، هو مثل أعمال المفرد ويزيد عليه بهدي واجب، وهذه طريقة المصنف رحمه الله تعالى. وبعض العلماء يقول لا، أن القران هو مثل أعمال التمتع إلا أنه لا يحل بعد عمرته لكونه قد ساق الهدي، لكونه قد ساق الهدي. هذه اتجاهين وكلاهما حتى رواية في المذهب. إذن هذا هو، هذا هو القران. إذن عندنا نسك التمتع وعندنا نسك الإفراد، والقران يعني بعض العلماء يجعله أقرب للإفراد وبعض العلماء يجعله أقرب إلى وبعض العلماء يجعله أقرب إلى التمتع. نعم أحسنت. إذا رجع يعني الآن هو من سكان جدة سيرجع مرة ثانية إلى، أحسنت، سيرجع مرة ثانية إلى الحج. أخونا الكريم يسأل يقول إذا كان أحد من سكان جدة أخذ عدة مرات ذهب إلى مكة واعتمر في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة ورجع، الإنسان دائما خذوا قاعدة، إذا رجع إلى بيته انقطع تمتعه، إذا رجع إلى بيته انقطع تمتعه. فالآن إذا جاء مسافر للحج في آخر سفرة، هل سيعتمر ويبقى بمكة ويحج يحرم بالحج في اليوم الثامن؟ هذا متمتع. أما العمر السابقة التي رجع بعدها إلى بيته هذا تقطع التمتع، الإنسان إذا رجع إلى بيته ينقطع التمتع. طيب هذا أخونا الكريم يسأل هنا، هل التأمين يعتبر ربا؟ التأمين يعتبر من عقود الغرر وليس من عقود الربا، التأمين يعتبر من عقود الغرر. طيب حتى أن نرتب بس كذا عقود البيع بشكل سريع، أعطونا العقود التي يتكلم عنها المصنف. أول شيء، أول شيء يتكلم عن البيع، هذا البيع. طيب وش غيره؟ ها؟ لا لا، أعطونا إياها بالترتيب، البيع ثم تكلم عن بيوع منهي عنها، بيوع منهي عنها اللي هي بيوع الغرر وبيع الرجل على بيع أخيه. ذكر قواعد. طيب بعد ذلك تكلم مصنف عن الربا باعتباره عقدا من العقود المنهي عنها. طيب بعد ذلك تكلم عن باب بيع الأصول والثمار، هذه من فروع البيع، باب الأصول والثمار. وش هدف الأصول والثمار؟ يبغى يبين مشمولات البيع. إذا قلت بعت أرض، وش اللي يدخل في الأرض؟ بعت نخلة، وش اللي يدخل في النخلة؟ الثمر لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ يعني هو خلونا نقول يعني فرع من فروع البيع، تتميم للبيع، يبغى يبين أحكام البيع. هو عندكم مكتوب باب بيع الأصول والثمار، ها؟ يمكن لو صار زي ما تقولون فصل تحت البيع يمكن برضه أحسن، أنه يكون ضمن أحكام البيع، أنه هذا فصل أو مبحث في أحكام البيع وش تفاصيل أحكام انتقال الثمر. طيب وش غيرها من الأبواب؟ ها أحسنت، باب الأصول والثمار. لما تكلم عن باب الأصول والثمار ذكر منهيات المتعلقة بالثمار اللي هي إيش؟ الثمر قبل بدو صلاحه، قبل بدو صلاحه. طيب وش بعد؟ ها؟ طيب الخيار هذا كذلك من أحكام. لاحظوا الآن شايفين هذه هنا، هذه ممكن نقول هذه إيش؟ هذا اللي تحت هذه بيوع إيش؟ هذه محرمة، تمام؟ فالمصنف مرة جاب البيع، بعدين انتقل لشيء بيوع محرمة، رجع الأصول الثمار، جاب أشياء محرمة، بعدين جاب الربا يعني كعقود محرمة. طيب وش بعد؟ طيب الخيار وش علاقته بالبيع؟ ها؟ ايش؟ احسنت، هو نوع من احكام البيع الخيار، مثل الاصول والثمار. الاصول والثمار هذه تبين لنا احكام ماذا؟ التبعية، تبين لنا احكام التبعية. الخيار هذا يبين لنا احكام ايش؟ أو طرق أو أحوال فسخ البيع. إذا وجد عيب، إذا وجد تدليس، إذا وجد أو إذا اشترط أنه فسخ العقد في فترة محددة. طيب وش بعد غيرها من الأبواب؟ أيوة السلم، وش هو السلم؟ ها؟ أيوة بس هو بيع ولا لا؟ هو نوع من أنواع البيع أو نوع من أنواع المبادلة. لاحظ هنا خلونا نقول السلم، وش علاقته بالبيع؟ نوع من أنواعه. أحسنت، لذلك ممكن نقول أن هذا نوع من أنواعه، نوع. طيب وش بعده؟ أيوة أحسنت، لما خلص المصنف السلم رأى أنه فيه مناسبة للحديث عن أنواع الديون الأخرى، جاب القرض. القرض وش هو القرض؟ ها؟ هل هو نوع من أنواع البيع؟ فيه معاوضة مثل البيع لكنها معاوضة مجانية 100%، فيه شائبة، وهو معاوضة فيه شائبة المعاوضة لكنها مجانية لله سبحانه وتعالى. إذن فيه شبه من السلم ولا لا؟ إذن لاحظوا كأن المصنف رحمه الله تعالى يعني ما قسم تقسيم كذا منطقي، قال والله أنه هذا بيع، هذا كذا، أن البيع على عين على منفعة والعين كذا، لا، كأنه لما يختم باب يأتي بباب يشوف مناسب له بعده، فيأتي بالباب الذي بعده مناسبا له. واضح ولا لا؟ فلما ختم السلم قال ما دام أن السلم دين خلنا نأتي بأحكام الديون. طيب فرجع المصنف وقام بعد ما خلص السلم والقرض وش قال؟ قال أحكام الدين. وش الفرق بين السلم والقرض والدين؟ السلم بيع فيه تأجيل. تأجيل لماذا؟ تأجيل للسلعة، تسليم السلعة مؤجلة موصوفة في الذمة، مثل البيع المؤجل. البيع المؤجل وش المؤجل فيه؟ السلعة مسلمة والأجل هو في الثمن، صح ولا لا؟ فهذا تسليم الثمن والمؤجل هو المثمن. طيب هذا السلم. الآن القرض، لاحظ أن ما فيه معاوضة ومماكسة، وإنما هو فيه شائبة المعاوضة وشائبة التبرع والإرفاق. طيب هذا نقول إيش؟ مبادلة فيها تأجيل. طيب السلم والقرض، واضح الفرق بين السلم والقرض؟ خلونا نكمل معها في الدائرة هنا. نكمل هنا برضو دائرة، نقول إيش؟ بيع مؤجل الثمن، هذه الثلاثة، بيع مؤجل الثمن، السلم، القرض، تنشئ ماذا في الذمة؟ تنشئ دينا. إذن القرض إذا أنا أقرضتك 100 ريال معناته نشأ عليك دين. إذا أنا أسلمت لك 100 ريال وقلت سلمني 10 كيلو تمر بعد سنة، نشأ عليك دين في ذمتك 10 كيلو تمر تسلمها بعد سنة. إذا أنا بعتك جوال 100 ريال بعد سنة، نشأ عليك دين في ذمتك مقداره 100 ريال بعد سنة. إذن الدين هو وصف للشيء الذي ينشأ عليك في الذمة. هل له طرق أخرى لثبوته؟ قد يثبت الدين مثلا، يثبت بماذا؟ بالسلم، بالقرض، بالبيع المؤجل. قد يثبت مثلا بالإجارة، أجل عليك سيارة، عليك دين أنك تسلم أجرتها بعد سنة. ممكن يثبت بالإتلاف. كيف؟ أيوه، لو جاء واحد كذا أتلف جوالي، يثبت عليه دين قيمة الجوال، يثبت بالإتلاف. طيب يثبت بالضمان، لو جاء مثلا أخونا عبد الله قال يا منصور اكفلني أبغى أتسلف من واحد 100 ريال. قلت خلاص أنا أكفلك في 100 ريال. يثبت علي دين الآن؟ ها؟ يثبت علي دين بالضمان أني كفلته، إذن قد يثبت بالضمان، واضح ولا لا؟ إذن هذه كلها في الأخير ثبت علي دين ب100 ريال. إذن الدين هو مسمى للشيء الثابت عليك في ذمتك بغض النظر هو كيف ثبت عليك. ممكن يكون ثبت عليك بسلم، بقرض، ببيع، بضمان، أني كفلت واحد، بإجارة، بإتلاف، أني أتلفت شيء، أيا كان. المهم في الأخير النتيجة ما هي؟ أنه ثبت علي دين في الذمة. فالمصنف قام جاب بعد ما جاب طرق ثبوت الدين جاب أحكام إيش المتعلقة بالدين، جاب هنا فصل اسمه أحكام الدين. طيب، وجاب فصل اسمه الحوالة. الحوالة ما هي؟ نحط بين قوسين نقل الدين. طيب، ثم جاب بعدين توثيقة الدين. راح جاب ايش؟ الضمان والكفالة والرهن، هذه كلها توثيقة للدين، واضح ولا لا؟ واضح الفرق بين الدين والسلم والقرض والضمان والكفالة والحوالة؟ ها؟ ايش؟ الدين صفة للشيء الثابت في ذمتك، الحوالة تصرف في الدين، القرض منشئ للدين، الضمان وشو ينشئ للدين عليه في ذمتي، وهو توثقة للدين الذي لك على فلان. صح؟ الضمان كوني أنا أكفل مثلا عبد الله، وش استفاد الدائن أحمد؟ استفاد توثقة لأني أنا ضمنت. طيب وأنا وش استفدت؟ أنشاء الدين، منشئ للدين علي، فهو طريقة من طرق إنشاء الدين علي. فلذلك إنشاء الدين قد يكون بضمان، بإجارة، بإتلاف، بقرض، بسلم، أي شيء ينشئ عليك دين في ذمتك. إذا نشأ عليك دين في ذمتك ما هو الواجب عليك؟ الوفاء، أنك توفي الدين هذا. طيب كيف توفي؟ تسدده. طيب لو حولتك على شخص آخر مليء وسدد، هذا وفاء. الحوالة نقلته إلى ذمة شخص مليء. طيب كيف نوثق الدين هذا؟ هذه سبل توثيق الدين. طيب بعد ما خلص المؤلف، لأن الديون مشاكلها كثيرة، فقام جاب بعدين باب الصلح، كأنه يقول إيش؟ ترى الصلح خير، لأن الديون مشاكلها دائما تكون سبب للمشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم من يعوذ بك من إيش؟ من غلبة الدين وقهر الرجال. والإنسان إذا استدان وما صار عنده وفاء صار يكذب ويعد ويخلف، ليش؟ لأنه سبب للمشاكل. فراح جاب المصنف رحمه الله باب الصلح، لو اصطلحوا على تأجيل الدين، على تأخير الدين، على إسقاط الدين، لو كذا إلى آخره، واضح ولا لا؟ طيب بعد ذلك انتقلنا، شوف ركزوا هنا، بعد كذا انتقل المصنف إلى نوع ثاني، وشو؟ الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة، صح ولا لا؟ طيب هذه كلها الشخص هذه سرد بعد ذلك ايش؟ هذه الآن وش العلاقة بينه وبين ذيك؟ هذه معاوضات، خلونا نحطها كذا سهم، هذه معاوضات، لاحظتم؟ ها؟ هذه معاوضات، نقول كذا سهم كذا وسهم كذا. طيب، هذه الوكالة والشركة والمضارة والمشتق والمزارع وشبهها كذا، السهمين كلها في اتجاه واحد كذا ماشية مع بعض، صح ولا لا؟ لكن هذيك لا، المصالح فيها متقابلة. فهذه طيب جاب، وفي بعد هنا طيب، في بعد جانب آخر، جانب آخر من الجوانب هذه الذي تكلم عنه المصنف، ألا وهي ناسب الحديث عن الشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة. هذه الآن وش فيها؟ عمل، صح ولا لا؟ هذه ما فيها عمل، فكأن المصنف انتقل انتقال آخر وثالث، خلونا نحطه بلون أسود، وهي أجرة العامل أو ثواب العامل على عمله. فقام جاب إيش؟ خلنا نقول العمل. فقام راح جاب إيش؟ الشركة والمساقة والمضاربة والمزارعة، وأضاف لها شيئين، الجعالة، وش بعد؟ الإجارة. أجرة العامل على عمله باختصار، إما أنها تكون بنصيب مقدر، هذه إجارة بالنسبة من المبيعات، هذه إجارة بالنسبة على الإنجاز، هذه جعالة، على نسبة من الربح، هذه مضاربة. إذن لها أنواع، لها طرق ولها أنواع. طيب الإجارة هل لها علاقة بالمعاوضات؟ ها؟ هي أحد أنواع المعاوضات، فلذلك من المناسب أنها تكون مع البيع هنا، أنه معاوضة على منافع وهي الإجارة. طيب هناك أبواب كذلك مهمة، وهي الوديعة وباب العارية، يعني الإعارة، هذه مش مناسبتها اللي جابها المصنف هنا مع الجعالة والإجارة والمزارعة؟ لاحظ المصنف أن هذه الأشياء يد الطرف المقابل فيها يد أمانة، فقام جاب معها أيدي الأمانة، لاحظتم؟ أيوة. لاحظ أن هذه الأشياء، لاحظوا هذه الأشياء معنا الجميع، هذه الأشياء مهم مقسمة بتقسيم منطقي. كيف تقسيم منطقي؟ يعني أنك تقول والله هذا الشيء ينقسم إلى ألف وينقسم إلى باء، وباء ينقسم إلى جيم وينقسم إلى، صح ولا لا؟ ملاحظين أنتم الشبكة كذا جاية كأنها شبكة عنكبوت كذا، ليش؟ لأنه ما فيها التقسيم المنطقي. هذا ليش ما فيها التقسيم المنطقي؟ ها، كل واحدة لها جزء، طيب فيها تداخل، أيوه. طيب أنا بعطيكم الإجابة، بعطيكم رأس الإجابة، لأن بنطلبكم نشاط تجيبونه بكرة، ترى أنتم عليكم نشاط في العصر اليوم. وشو نشاط العصر؟ أيوة، ترخيص كشف الشبهات. طيب لا، هذه بنعطيكم إياها تكليف سيفيدكم كثيرا جدا في تصور أبواب المعاملات. ترى بمسح هذه الآن بس كذا، لو واحد يلقط لها صورة كذا، مع أنها يعني لخبطة، أيوة لقط لها صورة كذا، خليني أمسحها. كم الساعة الآن؟ نبغى نخلص الآن، أعطونا دقيقتين هذه بس نعطيكم رأس الإجابة عشان تكملوا الإجابة أنتم من النشاط. أمسحنا هذه، أي أمسحها كلها كلها. طيب أنا بسألكم سؤال، لو قال لكم واحد، ركزوا معنا يا أخي، تعال أنت مدرس في الفصل ولا في الجامعة، والطلاب عندك أقسام، فإحنا بنصلح لكل نوع من أنواع الطلاب قسم، باب، ركزوا معنا، باب الطلاب المجتهدين، وباب الطلاب الراسبين، وباب الطلاب المتأخرين عن بداية الدوام، وباب الطلاب الذين يستأذنون، وباب الطلاب الذين يشاركون في الفصل، وباب الطالب الذي ينام، وباب الطالب، وش رأيكم في الأبواب هذه؟ ها؟ إيش؟ يعني كيف ترتيبها؟ الآن أول باب قلنا الطالب المجتهد، الباب الذي قلنا الطالب الكسلان، بعدين قلنا الذي ينام، بعدين الذي يستأذن، بعدين الذي يشارك في الفصل، بعدين الذي يغيب عن الاختبار، بعدين قلنا الذي مثلا تضيع ورقته، وهكذا كل واحد قاعدنا نجيب أحكامه. وش الروابط هذه؟ ها؟ متسلسل؟ ها؟ كل إيش؟ كل علة. ها يعني إجابة بس يبغى لها كذا تحرير. تمام. ها. طيب يقول لك يا أخي، طيب فلان، ركزوا معنا، فلان مجتهد وغاب على الاختبار، أنت بتحطه هنا ولا هنا؟ الحين لو أنت قاعد تقسم الأبواب، فجاء أخونا اسمك إيش؟ ها؟ عثمان مثلا، قال هذا مثلا مجتهد وتأخر وغاب على الاختبار، طيب فين تحطه، هنا ولا هنا؟ ها؟ طيب لو هو مثلا مجتهد وغاب على الاختبار واستأذن ثلاثة أيام، فين تحطه؟ ها؟ طيب هل هو مجتهد أم غائب عن الاختبار أم مستأذن؟ ها؟ أيوة، في شيء اسمه، ها؟ أيوة اسمه التقسيم بالاعتبارات. فأنت تقول التقسيم الطلاب باعتبار اجتهادهم وعدم اجتهادهم قسمين، مجتهد وغير مجتهد. تقسيم الطلاب باعتبار حضورهم للاختبار، حضروا الاختبار غابوا الاختبار. تقسيم الطلاب باعتبار حضورهم الدرس، حضر مستأذن. تقسيم الطلاب باعتبار أنه مثلا كذا، باعتبار، صح ولا لا؟ أيوة. إذا ما قسمت هذه المعاملات بالاعتبارات بتندوش، بتتلخبط، تقول الحين طيب هذا بيع وهذا خيار وهنا إجارة، وش علاقة البيع؟ يعني الخيار يعني ما يصلح في الإجارة إلا يصلح، طيب وطيب ما دام يصلح في الإجارة ليش ما خليته في الإجارة؟ قلت لي طيب الربا، هل الربا ممكن يدخل في الديون التي ثبتت بالقرض ولا بس اللي بيع؟ تقول لا، حتى القرض وفيه ربا. تقول يا اخي طيب احنا اخذنا الربا بعد البيع، ليش ما حطيته بعد القرض كمان؟ انا بقعد اكرره هنا وهنا وهنا. طيب تيجي واحد يجي يسأل يقول طيب يا اخي وش حكم إجارة الرجل على إجارة أخيه؟ كيف يجي أنا مثلا بأجر شقة وجاء المستأجر يستأجر مني بمية، جاء واحد قال يا أخي أنا بأجر شقة أحسن منها بتسعين، حرام ولا مو حرام؟ ها؟ حرام؟ حرام صح؟ طيب ليش ما حطيتها في الإجارة بعد؟ وليش حطيتها في البيع؟ شفتم كيف؟ في مشكلة، زي ما يعني تعبنا مع الطالب هذا، نحطه هنا ونحطه هنا ونحطه هنا ونحطه، في اعتبارات. طيب التكليف الذي يكلفكم به. اليوم كذا أنتم مخمخوا كذا مع الكتاب، واضح؟ ركز، ركزوا في الكتاب وقول تعال وش الاعتبارات التي بناء عليها التقسيم. فمثلا العقود المعاوضة ترد على عين أو منفعة، فإذا وردت على عين فهي بيع، وإذا وردت على منفعة فهي إيجار. أنت هنا. طيب السلم وشو؟ لا، السلم تأجيل لأحد العوضين، قد يكون، ركزوا معنا، قد يكون هناك سلم في الأعيان وقد يكون هناك سلم في المنافع. أنا قد أسلم لك 100 ريال وأقول سلم لي 10 كيلو تمر بعد سنة، ممكن؟ طيب ممكن أسلم لك 100 ريال وأقول سلم لي منفعة أو خدمة نقل من جدة إلى الرياض بعد سنة، ممكن؟ لاحظتم؟ إذن السلم هل هو قسيم لهما؟ يعني نقول بيع إجارة سلم، ها؟ إيش؟ هل يصح هذا؟ لا، نقول تقسيم العقود من حيث اعتبار العوض فيها هل هو بيع ومنفع إلى بيع وإجارة. تقسيم العقود باعتبار الآجال قد يكون بيع حال وقد يكون سلم وقد يكون مؤجل، واضح؟ واضح ولا لا؟ معنى فالإجارة قد تكون حالة والبيع قد يكون حال، والإجارة قد يكون فيها سلم وهذا قد يكون فيها سلم، الإجارة قد تكون مؤجل وهذا قد يكون مؤجل. طيب تقسيم العقود باعتبار قصد الربح فيها، تقول إلى قسمين، عقود مربحة بيع وإجارة وأنواع، وعقود لا يراد بها الإرفاق مثل القرض، واضح؟ واضح هذه الفكرة ولا لا؟ طيب تقسيم العقود باعتبار يد الطرف الآخر على العوض الذي في العقد، تقول يد ضمان مثل القرض والبيع وإلى آخره، ويد أمانة مثل الوكالة والوديعة وكذا وكذا وكذا. تقسيم العقود من حيث العلاقة بين أطرافها، تقول أطراف سهمين متعاكسة مثل البيع والإجارة والسلم كذا، وسهمين ماشية مع بعض مثل الوكالة والشركة والمضاربة، الاعتبارات. طيب وهكذا. فأنت إذا ما وضعت الاعتبارات هذه بتقعد كذا تطالع تقول الله الجعالة، بعد شوية الشركة، بعد شوية المضاربة، بعد شوية البيع. طيب وبيع الرجل لبيع أخيه، وسمعت واحد يا أخي يقول إجارة الرجل على إجارة أخيه، حستونا الرجل على الرجل هذا مع أخيه، هنا ولا هنا ولا هنا ولا، نقول لا هذه باعتبار، ممكن يكون بيع الرجل على بيع أخيه، ممكن يكون إجارة الرجل على إجارة أخيه، ممكن يكون سلم الرجل على سلم أخيه، كلها هذا اعتبار، واضح ولا لا؟ فالآن احنا مرينا بالمعاملات هذه، ابدأ صلح شبكة كذا بالاعتبارات عشان تعرف كل شيء ما هو قسيمه، ما هو نظيره، وبأي اعتبار هو المصنف قاعد ينظر. طيب لو واحد قال لكم يا أخي المرابحة والوضيعة والتولية هذه بيع أمانة، هل هي قسم من البيع ولا من الإجارة؟ تقول يا أخي لا تلخبطنا، هذه المرابحة والوضيعة والأمانة وكذا هذه باعتبار تحديد الثمن، تحديد الثمن هل هو مبني على التكلفة؟ التكلفة وربح، التكلفة يساوي التكلفة ناقص، هذه تحديد الثمن، هذا اعتبار. وانت ممكن تصلح بيع مرابحة، ممكن تصلح إجارة مرابحة، ممكن تصلح سلم مرابحة، كيفك هذا. واضح الفكرة؟ إذن الليلة كذا صلحونا كذا ورقة A4 وطالع في كتاب المعاملات، افهم الباب، قل هذا وش علاقته بهذا الباب، نصلح السهم كذا ولا كذا، ولا هذا اعتبار ثاني، وكيف تتداخل هذه الأبواب مع بعضها. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.